ይጠይቃል። አንዱ ሰሃቢ ምን አደረገ? ይሄን ነገር ሲሰማ ማዘምዘም እኮ ለለየት ከው ነገር እኮ ነው አላህ የሚቀበልልህ። ሲሰማ ማዘምዘም አመጣና ወደ ቂብላ አርጎ ምን አለ ታቃላችሁ? አንዳንድ ሰዎች እኮ አሉ አዱንያ እንደ መርፌ የሚያዩዋት አሉ፣ አዱንያ እንደ ጫማቸው የሚያዩዋት ሰዎች አሉ። እና ሰውየው ምን አደረገ? አሁን ሌላ ሰው ምንድነው የሚለው? اللهم يا ربي اشرب ماء زمزم اعطيني مال ሀብታ ማርገኝ ወይም ደግሞ ጤና ስጠኝ አብዛኞቹ የሚሉት። እሱ ግን ምን አደረገ? ወደ ቂብላ አደረገና يا ربي اني اشرب ماء زمزم لظمئ يوم القيامه ይላል። بيوم القيامه صحي ازي انا تاتش ستورد بتام يوحى طبات سلاله ازاغي لزاغي اندي هونهن اهون اتطالله ይላል። እና ጠጣው ማለት ነው። አላህ ይቀበልለታል። በዛ ጊዜ የ50 ሺህ አመት ጊዜ ነው እሳት ስትቃጥልም እሱ ውሃ አይጠማው አይጠማበትም። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። እና ማዘምዘም ስለዚህ አርቅያ ሸርዒያና አሰል የጥቁር አዝሙትና ማዘምዘም እነዚህ አራቶች والله በጣም በጣም ብዙ መድኃኒት ሆነው እየታዩ ላኪን ብዙ ሰው አተኩሮ አያያቸው ማለት ነው። طيب ከዛ በኋላ استي ندخل هون برقية الشرعية بوسط النقبة من إلى العلماء شو بعلم يالو بشتاوش هلت عينش ناتشو بعلم يالو بشتاوش هلت عينش بيتش ناتشو أمراض عضوية وأمراض نفسية أو أمراض روحية أمراض عضوية وأمراض نفسية إلى اللو. طيب أما الأمراض العضوية مالت يسونته يأكله بشتا مالتنو يه النزي يه عينة بشتا بهوسبيتال هيده اكس راي ارقه يدم مرمرا درقه انا مدهاني توسده متدنبت أمراض عضوية بال. لمسالي يسكر بشتا كجني كحسد منا من يمت عدلم هذا أمراض عضوية سونت بشتانو. مثلا دم بزات لمسالي اقره قسل كاله ወይም ደግሞ አጥንትህ ወድቀህ ከተሰበርክ ወይም ደግሞ ማይክሮብስ ጀርምስ የሚባል ነገር ከዛ በኋላ እይ ነቀርሳ ሰርጣን የሚባለው ነገር طيب ألم أسنان يترسنا يترسه بشتاتن ويم يعينه بشتا اندزي مساسلو أمراض عضوية. عضوية من مالتنا أكل مالتنا عضو هوسبيتال تداله دمر مرات رجاله የተሰበረ ነገር ካለ ደግሞ ኤክስራ ያርገህ መድኃኒት ሰጥቷል ዶክተሮቹ ያዱኛ ዶክተሮቹ ማለት ነው። ይህ ዑድውያ ይባላል። ولكن المرض الثاني النوع الثاني يسمى امراض نفسيه او نقول امراض روحيه. ይህ لو تطوف الدنيا كلها بعالم ያለው ሆስፒታሎች بتزورنا بتكبلل لذي መድኃኒት አታገኝለትም الا في القران بقراننا بسنه ብቻ ነው። أهونم بس توالي أخوة والله سحر عين جني منامل أزوريث يمبالو نقر أهون بس توال مدهانيتو التلفا بقرآن نبسونا بيتشانو ميقن يوم عالتنو. طيب دمو أجمع العلماء قاطبة هل عالم بعلم يالو تسمام توال القرآن يشفي الأمراض العضوية والأمراض النفسية. هلتم دمو يأكل بشتانا የነፍስ በሽታ ቁርአን እንደሚፈውሰው ደሞ جميع العلماء اتفقوا لان شفاء الله سبحانه وتعالى يشمل كل مرض كل امراض كل ما يتقالل نو الى له. طيب كم من الناس شفاهم الله سبحانه وتعالى من الامراض العضويه بالقران؟ والله اقول لكم دكتوروچو لفتو يعني يالچالوت نجر بقران تفوسو يدانو سوچ بزو አሉ انهم ماقاچو አሉ. اضرب لكم مثل الزيه برياض عندت برنسس نيتش عندت أميرة إن قرآن قرار الله تنبر ببيتوا يهدكو قدي قرآن سلم التود لندن دقزي لندن دي نقورتش انتن مكة كيا مكة لا كيا اندي هون لات إن بيسوس تكني يهدكو قرآن قرار الله تنبر عندك أنت الرجل نعمنا لكين يا قالت لي إبراهيم نعم يجين كتاب على كين تنش كتاب ستاكين يجين كتابكو لان تلسات أهل كين نتقبل كوان قن تاريك الله تعالى كين من دي نشال كوان كتاب قدي قرآن رقية شرعية يازا قرآن نوم أنا إيهيشن تاريكا لتلنقرها لتشن إيش من دنو الكواد عندو الزيه برياض تلقو تلق هابتام نو أمير نزيه نو تلقو انتن نو مليونير نو بيزنس مان وأمير نو اليوم كذا هلا منا لتشن يسو يو تاممي سي تامم يتاممو من دنو هدو قبتو يعني أوت أفردر هنا لتش أتسرم خلاص أنا سو يو እዚህ ተخصص የሚባል مستشفى አለ عسكري የሚባል مستشفى አለ مستشفى አልማኒ የሚባል አለ ትላልቅ مستشفىات ሁሉ ሲዞር ሲዞር ሲዞር ሁሉ አንችልም አሉ እና በ6 7 ወር ያቺ ጉበት የደከመች የደከመች የደከመች ሄደችና ታቃላችሁ ሚዛኑ 92 ነበር ሚዛኑ 92 ኪሎ ነበር ወደ 42 ኪሎ ተመለሰ ማለት ነው 50 ኪሎ ነው የጎደለው ልክ ልክ እንደ አጥንት ብቻ ቀረ ከዛ በኋላ እነዚህ ሳውዲ አረቢያ አንችልም ሲሉ ወደ አሜሪካ ሄደ ማለት ነው አሜሪካ ሄዶ ትልቁ مستشفى ዛ ገብቶ ብዙ ዶክተር ያኒ ስፔሻሊስት የሆኑ ዶክተራ መጡና ብዙ እንትን መድሃኒት ሲያደርጉ መዳን ሲያርጉ በቃ ያቺ ሆድ ያቺ እንትንዋ ጉበቷ خلاص ሄደች ጠፋች ልጠፋ ትንሽ ነው ይቀራል ሰውየው እንግዲህ ልክ አጥንት ብቻ ቀረ ሀብታም ነው ሚሊዮነር ነው ከዛ በኋላ ዶክተሮቹ ፈረሙት እንግዲህ አንችለውም አገሩ ሄዶ ይሞት እዛ እንግዲህ ወደ አገሩ ሰዱት ብሎ ሁሉም ፈረሙበታል አሁን ድሞቹ እዚህ አሉ በሪያድ አሉ ወንድሞቹ እሱ የሱን ሬሳ ለመቀበል ብሎ እየጠበቁ ሱብሃንአላህ العظيم አንድ ሼክ ነው ሱሪ ነው የሱሪያ ሼክ ነው በዛ ይዞር ነበር በመስሻው ይዞር ነበርና ከዛ ኋላ ምን ሆናቸዋል አለ ወላሂ ወንድማችን ታሞታል መጣና ቁርአን ቀራለት ሱረት አልፋቲሃ ቁል ኡለት ቁል አዑዙ ሱረት አልኢኽላስ ቁል ያኡል ካፊሩን ያምናምን እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ቀራለትና ሲቀራ ሲቀራ ሲቀራ ሲቀራ በሰባተኛ ነው በስምንተኛ ቀን ጉበቷ ጀመረችና መንቀሳቀስ ጀመረች ጀመረች ጀመረች ጀመረች ዶክተሮቹ መጡ ምንድነው ምን አይነት ኬሚካል ነው ያደረክለት አለ ምንም እኔ ቁርአን ላይ ቀራሁለታለሁ አረባክ ምንድነው ያደረክ ምንም አላደረኩም طيب ምንድነው ቀጠላሉት ቀጠለና ቀጠለ ቀጠለ ቀጠለ በ20ኛው ነው በ25ኛው ቀን ጉበቷ ህይወት መልሳ በቃ ህይወት ለብሳ ተመለሰች አሁን ሰውየው ምንድነው በ20 ቀን ብቻ ነው በ20 ቀን ወይ አንድ ወር እንደዚህ ሲሆን ሚዛኑ 40 ኪሎ የነበረው ወደ 60 ኪሎ ተመለሰ سبحان الله العظيم ودياونو طيناو تملسنا دكتوروچو انامن مال والله باتامنو يراساچو گداي نو لكن اني قراو لتي بيچارو اهون وندوبچو متو ريساو يطبقو ينبرو برياض هونو قتا ود امريكا هيدونا شيخون يازوت معناتنا ناس تيادوت مندنو يقرالت والله يقرالت يي نو امطاولنا مزغبوت مزغبو كذا بحالا تنش كتاب ارغو اتمو 250 شي كتاب لمن لو ألم بشتا يعني ببشتا يتعممو بهوسبيتالو تشيالو لسدق ابلو زرقوت معناتنو عندو كتاب كنسو يهيچنيش بلا ستاچن معناتنو اني دمو من ادركوت اني دمو 200 300 كوبي ارقوتنا لني تماريوش ستهواچو معناتنو كذا اندغنا هلتنيا 200 كوبي ادركونا بالغا يتعممه سو ببيت ياله بقى اندزي ستاچوالو بمجرشا الرقيه الشرعيه متبالو كاسيت كاوطاو بوالا بتغرنيا بزي ب 2 ور بفيت نو ياوطاوت اياندندو كاسيت سيهد عند دمو كتاب كسواغا تهدالج مندنو كتابو يازاچو والله من ما ادلم سوره الفاتحه اول سوره البقره اخر سوره البقره ايه الكرسي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ان عندند ايات له سله توحيد يناغرو بالقران انذي انذي تسبسبو نو انغدي سويو يادانوت اذا امراض عضويه وامراض يعني امراض نفسيه الله سبحانه وتعالى بقدرته وكرمه يادنال بالقران يادانوت بزو سم الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى قبل التفاصيل ودا زرزر كما هدا بفيت يا اخوة اعطيكم جملة بتقل الله سلا امراض انتن لنقراتشو الامراض امراض نفسية قد يهون سلا جننا سلا سحر سلا حسد سلا انتن سلا عين سلا زينو من ناقرو يا اخوة الامراض تتشابه وتتضارب بعضها البعض عندند بشتاوچ አሉ ይህኮ امراض عضويه ነው ስትቆይና امراض نفسيه ሆኖ ይቆያል ይህኮ امراض نفسيه ነው ብሎ ስትቆይና ከዛ ወደ ዶክተር ስትሄድ ደሞ መድኃኒት ታገኛለታለ አንዳንዱ ይማታል ግን አንተ ሁለቱም መመኮር ነው በዶክተሮች ሄደ በሆስፒታል ተመክራለ እነሱ ካልቻሉ ደሞ በቁርአንና በሱና ተመክራለ ከአንዱ ታገኝ 100% እርግጠኛ ነው ለምን መሰላችሁ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزل معه ايش دواء يعني الله بشتا سيورد وزه ودزه مريت كسو اسكتلو يسو مدهانيت اوردو على لي علمه من علمه وجهله من جهله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله برالت فوسو مدهانيت ياغنيال يا لا برالت دومو تشفنو يقوينا تدبقو يقوينا بغيزيو دومو مدهانيت يوطال معناتنو اهو نزي اوروباويان امريكاويان تن يسروت مدهانيتوچكو كراساچو ادلمكو الله سبحانه وتعالى በቃ በየቀኑ እየገለጸ ዲስካቨሪ ያደርጎ ይሄዳሉ ዋናው መድሃይቱ ግን ፈጣሪው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ነምለው طيب نحن نعلم ان الجن الكافر خداع جن كافر እኮ በጣም خداع ነው አሉ ለምንድን ነው خداع የሆነው መሰላችሁ አንዳንድ ጊዜ ዶክተር መድሃኒት እየሰጠ መርፌ እየወጋ አንዳንድ ነገር ያደረገ ብዙ መድሃኒት ይሞክራል አይደለም ከዛ በኋላ ያ በሽተኛው ለምሳሌ 50 ሺህ 60 ሺህ ብር ጨርሳለ መድሃኒት ለካ ተደብቆ የቆየው ጅን ነው ያኒ የተያዘ ሰውየው የተያዘው በጅን ነው በመጨረሻ ያኒ ይገራለታልና ይገለጻል ነገሩ እና ጅኖች በጣም በጣም መጥፎ እንትን ናቸው ዝም ብሎ ሲያሰቃይ ይኖሩና ሆስፒታል ሄደይ እንትን መድሃኒት ይወሰድክ ዝም ይላሉ እነሱ በመጨረሻ እንግዲህ ጎላ ይላሉ ይፋ ይወጣሉና ይናገራል ማለት ነው والامراض يا اخي امراض الامراض الجن والعين والسحر بس وصلنا يكفلون እንግዲህ በጅን የመጣ مرض አለ በአይን የመጣ مرض አለ سحر የሚባለው ደግሞ አለ እሺ እነዚህ ሶስቱ ኤክስሬ አርገህ አይታወቁም ወይም የደም ምርመራ አድርገህ አይታወቁም ወይም የሽንት ምርመራ አድርገህ አይታወቁም ይህ በቁርአን ብቻ ነው የሚታወቀው እንላለሁ حتى بعض الناس دفعوا اموال اخوه والله سنت شي ብር ጨርሰው ወደ ቁርአን ሲመጡ መድሃኒታቸው በቁርአን ያገኙታሉ ማለት ነው واحد አንዱ እኮ ነው እዚህ ኪላ ኩሊቱ ያኒ ኩላሊቱ ታመመና ከዛ በኋላ ወደ ሆስፒታል ሲሄድ አንድ ዶክተር መጣና የግብጽ ዶክተር ነው ያንተ ኪላኮ ያንተ ኩላሊት አንዱ ደህና ነው አንዱ ግን ቆስለዋል አንዱ በጣም ሊበላሽ ነውና እንግዲህ ሌላ ሰረጣ እንዳያመጣልህ መቆረጥ አለበት ብሎ አንዱ ኪላው ቆረጠው ማለት ነው ሲቆርጠው ካን በቃ ቆርጠው አለቀቀው ማለት ነው ካንድ ወር በኋላ ጅኒው ተናገረ ካ ብሎ ሳቀ እኔ እኮ ነኝ እናንተ አሁን ሁለተኛ ኪላው ቆረጡታለው እኔ ነኝ ያ እንትኒ በዛ ኩላሊት ሆኜ የማሰቃየው የነበረው እኔ ነኝኮ እና ለምንድን ነው የምትቆርጡት እንግዲህ ከፈለጋችሁ አንጎቱን ቆረጡት ብሎ ይስቃል በቃ ያሾፋል ግን ሰውየው ዝም ብሎ ነው በቃ ዶክተሩ ይመስለኛል ብሎ ቆረጠው ለኪ ሱብሃነ ተዓላ በሽተኛው ከሰረ ማለት ነው نعم ከዛ በኋላ بل واحد واحده عندي دوموسيت كانت تتالم እጇ በጣም ያማት ነበርና ዶክተሮቹ ምን አልዋት ገርገሪና የሚባል በሽታ ነው ያለሽ አልዋት ገርገሪና ማለት يعني ለምሳሌ በእግርህ ትንሽ ቁስል ይወጣል ከዛ በውስጥ እየበላ እየበላ ይህ እግርህ መቆረጥ አለበት ይሏል ካልቆረጥከው ወደ ላይ ሄዳል ካልቆረጥከው ወደ ላይ ሄደ ይያሉ እግርህ ይቆርጣል ማለት ነው አሁን ገርገሪና በእጇ ላይ ወጣ ብሎ ዶክተሩ በቶሎ መቆረጥ አለበት አሉና እጇ ቆረጣት ማለት ነው ሲቆርጣት ከሶስት ቀን በኋላ ጅኑ ተናገረ ማለት ነው ለምን ትቆርጧት አላሉ እናንተ በሰው መጫወት ነው ምናምን ብሎ ተናገረ እኔ እኮ ነኝ የማያሰቃየ ተነበርኩ እና በጣም ስለበደለችኝ በእጇ ይዤ በቃ አሳማት የነበርኩ እኔ ነኝ ለምን ትቆርጧት አለ ብለው በጣም ተናድዶ ጅኑ ተናገረ ማለት ነው እና ቶሎ ብለህ ወደ መቁረጥና ወደ እንትን መሄዱ በጣም ከባድ አደገኛ እንትን ነው ከዛ በኋላ يقول سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو عند نجر كمطابه والله ينجر يمياناسو على الله بستقر يلم نعم وان يمسسك بخير طرو نجر كسطه الله سبحانه وتعالى دمو مياسدست نجر عند صقا عند انتن كسطه دمو فهو على كل شيء قدير عند سو يمياناسو نجر يلم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى ان مدهانيت يا درك جن 100 ب100 ودسو متقاتنا يالبه اسر ميانساو للا يميانساو سو يلمنا واجمع العلماء ان من انكر وجود السحر والعين والمس فهو كافر باجماع العلماء سحر يلم يا لسو عين يلم يا لسو ويم دومو جن بسو ايغبام يلم يا له هذا كافر بالله سبحانه وتعالى لان سحر داله عين داله حسد داله جن داله كله بالقران وبالسنه ترغاغطوا لتالنا اهون عنده تمري نو كامريكا ديجري امطيش منامن بلو بقى بقى غلبته اندزي اندزي يادرك انا مندنو سحر دمو يدمو يدرو امنت اكو نو يمبر مندنو سحر مندنو جن مندنو عين ياله كسل من على طول يوطال مالتنا طيب بل امر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ان نعم يحض يعني يحصن نفسه ويعالجها من الحسد والعين والسحر اليوم الله سبحانه وتعالى نبياتنا الزوال يا نبي الله نعم سونه بزي بزي ايات ارغتك لاكل كجن كسحر ان كنتو كسحر كجننا كعيني بزي بزي اينت ايات ادرغه تكلاكل بلو الله سبحانه وتعالى نبياتنا صلى الله عليه وسلم الزوال معناتنو نعم لمثاله سوره الفلق سوره الناس نعم اندزي هرغه تكلاكلنا يهن مدحريت نو بلو الله سبحانه وتعالى تزازي هتطو لنبياتنا نو معناتنو والحسد مدنو حسد يقول العلماء الحسد هو سهام تخرج من عين الحاسد او العائن الى المعين او المحسود حسد مالت ويم عين مالت ويم حسد مالت قالوا عند تورور طورنوا قالوا تورورو كعين كعند يا حسد يميا درغو سو ويم عين يميا ودقو سو كعينو تورورو ودزا سحر يميودقبتنا ويم عين يميودقبت سو يميا يرفع عند تلك تورواري طورنوا قالوا لكن تاره يصيبه وتاره يخطئه عندن غزي يعني سون سوتو يهدال عندن غزي نمو ياغنيحل سلازي تورواري طور نو كاين ويمكنتن يمطانتن نو قالو يقول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق شوفوا هذا في احاديث صحيحه العين حق ولو كان شيء سابق للقدر لسبقته العين عينك حق نو قالو النبي صلى الله عليه وسلم اندياوم اندياوم عينن انتن عند نجر قدرن طسو يميهد نجر بينور قد يعني عين بቻ ነበረች የምትጥሰው እና عين حق ነው ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والعين ممكن يقع ممن يحبك او ممن يكرهك ልብ በሉ ከኔጋ عين ከሚጠላህ አይደለም የሚመጣው እንዲያውም በጣም ከሚወድህ عين ይወድቅብሃል ከሚጠላህም ከሚحسድህም عين ይወድቅብሃል ከሁሉም ነው አይን የሚመጣው ከሚጠላህ ብቻ አይደለም አብዛኞቹ ሰው ግን ምን ይደሙ ሐሳድ ሆኖ ሰው ልክ ነው ሐሳድ ሆኖ ሰው አይን ያወድቅብሃል በል ከሚወድህ ደሞ አይን ይወድቅብሃል ማለት ነው يقول العلماء من راى في نفسه ደሞ مشكላችን መሰላችሁኛ ما شاء الله الناقم ለምሳሌ አንተ ደስ የሚል ሰው ካየህ تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله بارك الله فيك كالك አይኑ አይወድቅበትም የፈልገው ነገር አን ለምሳሌ ጥሩ መኪና ካየ ሞዴል 2010 ጥሩ መኪና ካየ የማን መሆኑን ታቃለ እዲት እቺ መኪና ቆንጆ ምናምን ብለ አይን አይን እንዳታወድቅበት ما شاء الله لا قوه الا بالله بارك الله فيها وفي مالكها ምናምን ብትል አይን አይወድቅ ማሉ طيب يقول اذا نقول ما شاء الله لا قوه الا بالله وانت دائما اذا خرجت من بيتك يا اخوه طرو لبس لبسه كوطا انت وندمي ويم انتي هتي طرو لبس لبساچو سو بتسبسببت بوتا ودزاك هداچو الى العلماء قل اللهم اني اعوذ بك من العين يا ربي اي سو يتسبسبو بمولو يمي ودنينا يمي طلعني بزو سو الذي ان اللهم يا ربي اني اعوذ بك من العين كعين ارقلني كعين ادنني بله ودزا سبسباو غبا يلالو من علچيچ بملاس يمتبالچ ويم دمو تقول ايضا اذا دخلت في مكان يجتمع فيه الناس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. يعني تقول بسم الله بالله اسمه الذي باسمه لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أو تقول مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يهن انت دزي مساسلو بتحفزواچو بتام بتام طرو نو قلال قلال هولت هولت عرفت نغور كون لمثال سو تسبسبو كايه انا اذا سو دمو هولو ادلم يميوده يميطلح الله يميوده الله من تلاله اعوذ اللهم بانت سم اكلاكل الله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يعني كل شر يفطرو جيتا بنزه بالله سموچنا اياتو چارگه كلاكل الله تلاله الله سبحانه وتعالى يكلكل. نعم. ومن اصيب بالعين يا اخوه عين يودقبت سوالو اقرا له هذه الرقيه التي تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. نبياتين يتولن بزو دعاء لكن استلا استوساچو عنده عين يودقبت سو قطا عين يودقبت كاوكالو تقول بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها ووصبها. يعني اللهم تقول بسم الله اندزي بقى وندمه لجي مسته راسه عينك ودقبت من تلاله بسم الله اللهم اذهب حرها. مكنياتهم عين يقاتلال عين ودقبت سو بشتا اسو بتا نو مياقو يقاتلال. وبردها ووصبها وصبها يعني تعبها بزو ياسچغرال بزو يدكمال ان استي الله سبحانه وتعالى يهن نجر اطفالني تلاله. وحصل في بلدي أخوة عندي تكونوا باقراتشن إني أستوصل له قناه تسأني ياله هنو لتولد بلا سوستك أنا سوست لليت لجوء الوت أمالي سوستك أنا كونو ستسك أياليج تاني تالك ساليج إني أستوصل له والله بالزابت هنو كريستيانو تسبسبو بهيمانة تاتشو اقزيو إلى اللو نزا سلامو جدمو يقول يا الله يا الله إلى اللو سوست كان لجا الوت أمالي عندك تلك علمنو إني أستوصل شوالو متقنا من أدرقو وهام تقول لنيالو وهام تقولنا بتلك سهن قرأوا التعويذات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة أول سورة البقرة آخر سورة البقرة آية الكرسي المعوذتين سورة الإخلاص نزي كرو كرو كرو كرو تف تف تف تف تف لو أتطوى تالو بقى ستوى ستتتا ستتا والله عند ساعة تلك أيام لجو بق بلو وطاباج لجو بالتنو سلزي يو قرآن بتقام أناثينو يا أخوانا إن أنت بتقروا أهون هلاشنا منك آيات عليك من تلالك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يو قرآن إن كان لسو بشتا بترارات اللقو درارة ترارة يو قرآن بورد بث رفتتتت بلونو بك أشوامي هونو كبارنو قرآن تلقنو يتلق ألات سلهونو يتلق جيتا ألات سلهونو تلقنا شو أنثينو إن كان يوم تولد سيد إن كان يعني نكرس يازو سو إن كان يبشتا يازو تراران يميا فرسنو إلى الله سبحانه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لكن منهن وده سور دوال قرآنو جن وده ترارا وش ورد بهن لرأيته خاشعا أولا ست لت إلو نبر عند لمسة السمام متصدع من مالتنو بقى بتنبلو بقى يفرر رسال نبر قرآن كبادنو والله العظيم قرآن يلا دانو فلا دواء له أبدا قرآن يلا دانو ليلة مدهيث لياقين أي كلماتنو. طيب يقول بعدها يقول وهناك أسلوب هناك أسلوب أو طريقة مهمة جدا أوصانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أين داود كبه عند مكلاكايا نبيات صلى الله عليه وسلم تتوهيدو اهتو جنة وندموش يهن فائدة بدن بوسدوات وتتاك مهلاج منالو نبيات صلى الله عليه وسلم ستر محاسن إذا كنت تخاف من العين استر محاسنك أنت لم السالي تقولو تقولو نقر الله ستوهال أدلم لهل سو أتناقر لهل سو أتناقر أقان أنهم أتناقر لم السالي إنه لم السالي نستاشو يعني مثلا انت تنانتنا كو بزي هور كو ياترفكوت بنقد كو 100 شي ريال كو ترفي ياغنيو تلاله لزام لزات نغرال هذا لم اهون يميطلو سوالو يميودهم سوالو بعين تورقالها انت بقى جنزب النجر يهونال وين دومو متلاله ليجي ليا غبانو لمطاو سامت ليا غبانو جن اغلي يتبالو بزنس مان ينتنو يسرغو تقلالا جنزب اني كفلو الله بلو نجرن تلاله نعمه نو هي نجر اندزي مساسلو نعمه نعمه نعمه لسو كنجر قالو سو كل جزيء بودانه وسو والله العظيم اقول لكم يعني بشنقلاطو حسد يضربتنا حسدنا عين يود قبهال اتنغر يال النبي عليه الصلاه والسلام اندزي اتنغر ولا تبالغ في ديكور الاطفال دم منالو خفف المحاسن وهذا يا نبياتين وصيانه يعني انت ستوطا بزو ديكور اتارق بزو لبسنا بزو انتن زيت منامن ديكور سيتوش اندم يادرغو تلم سالي مكياج يادرغالو بقى سو افون كفتو اندم ياياتشو اندزي اتوكرو اندم ياياتشو يهونالو طيب بزيهنو اين يمي متاو انا نورمال هون نورمال طولو لبس لبسة بس ادات منامن دزي توت قاله انجي ديكورنا بتقام تن ابسس توت قادمو بتقام عادقنيانو كزاو هلا واقولو للنساء اخوة እኔ ደግሞ ለሴቶቹ ለየት ያለ ምክር ልስጣቸው ሴቶቹ በደንብ ስሙኝ አሁን ላ ቱባሊቂ ፊ ዲኩር አልአጥፋል ህፃኖቻቹ ኖርማል አድርጓቸው አንዳንድ ህፃኖች አሉ ኮኮብናን ያኒ ጨርቃም ይመስሉ አሉ እና ያ አላህ የሰጣቸው ውበት እንደገና very expensive የሆነ ልብስና የፀጉር ማባጠሪያ እሸቶ ክሬም ምናምን ጨምረሽ ጫማ ምናምን እና ከመልኩ መልከ ከጨመርሽበት እፊቴ ላይ ምን እንዳለ ታቂያለሽ ብዙ ሐሰድ የሚያድቁ ሰዎች እንዳሉ ረስተሻል ይሄ አንድ ነገር ነው طيب እኔ ልንገራችሁ ሴቶች ለሴቶች ነው እንግዲህ አንቺ ለልጅሽ እንደዚህ አይነት አድርገሽ የሚያንጸባርቅ ልብስና የሚያንጸባርቅ ዴኮር አድርገሽ ልክ ፀሐይ የሚመስል ልጅ ተሸክመሽ ስትወጪ አንድ ነገር የረሳሽው ነገር አለ በጣም ጠቃሚ ነው ይሄን ወሰዱ ምንድነው እሱ አንቲ ነሲቲ هناك من عقمت 20 سنه አንቺ ልጅ ሽይዘሽ ወደ ሰውበት ሰበሰበት ቦታ ስትሄጂ በዛ መሐከል ለ20 አመት መሃን የሆነችው ሴት እንዳለች አታቀም 20 አመት እኮ ነው ያኒ الله سبحانه وتعالى ልጅ ስጠኝ ስትል አልሰጣትም 20 አመት መሃን ሆና የቆየቻለች አይደል ልጅሽን ስታይ ምን ይስማታል እንግዲህ ቀናት ይስማታል ያ ቀናት እኮ ነው ሐሰድ ያ ቀናት እኮ ነው አይን ሆኖ የሚመጣው ስለዚህ ለምን እንደዚህ ታረጋያለሽ ይሄ አንድ ነው طيب ومن هنا ደሞ ከሴቶቹ ደሞ አንድ አንድ ነገሮች አሉ من لها ولد معوق አንቺ ልጅሽ ማሻአላህ ጤና አለው መልክ አለው ውበት አለው ቆንጆ ነው ይዘሽ ስትሄጂ አንድ ሴት አለች ወንድ አላት ወንድ ልጅ አላች ግን معوق هانديكاب ሁለት እግሩ አይሰራም ጭንቅላቱ አይሰራም እብድ ነው ወይም አይኑ እንደዚህ ተሸወረረ እንደዚህ ነው ልጅሽን ስታይ ቅናት ያደረባታል ተጠንቀቅ ነው ምልሽ ومن هنا ሌሎች ደሞ ሴቶች አሉ من لها ست بنات وليس لها ولد አንዳንድ ሴቶች ደሞ አሉ እና ስድስት ልጅ ያገረደች ወልዳለች ወንድ ነው የምትመኘው ወንድ ልክ እንደው ሀጥማት ሆኖ ሁሉ ጊዜ ወንድ ብወልድ ትላለች አንቺ ደሞ የወለድሽው ልጅ በጣም ዴኮር አርገ ስትወስጂ ላው ነበር ያቺ ሴት ላኪና አይበላም تتنكك نوميليش ومن هنا يا أخوة أشياء كثيرة و إني لنقراشو عندكن عندي سيت لك لهتسان نباراتنا كتوت يمي مقابنو إنها بتقام كونجونو لجو فققسل سيسك إنذي بتقام يماركال وهيليش إنا سوبت السببات إنذي هارقفر كذبو هلا سبسبو هلا لك أنه ወደ ቤት ዋስ ተመለስ ብትሰጠውም ቢያለይ ያ ኸጦት ብትሰጠውም ቢያለይ እህቱ ብትመጣጦት ብትሰጠው ማፊ አያቱ ብትመጣጦት ብትሰጠው አፊ ያኒ በዛ በንትሩ በጎረቤቶች ያሉ ሴቶች በሙሉ መጥተው ጦት ቢሰጡትም ቢያለይ ተለከተ በቃ ተዘጋ አይን ወደቀበት ልጅ ከዛ በኋላ የጎማና አርቲፊሻል ጦት እንትን እየሰጡ ወተት በቃ ታመመ ሰውየው ስንት ከሶስት ወር በኋላ ቁርአን ቀርተው አልহামዱሊላህ አላህ ሸፋሁ አላህ ወደ እናቱ ጡት ተመለሰ ማለት ነው እና በጣም ነው አይን ከባድ ነው ያኸው እኛ አንናቀው አይናቀም ይሄ አይን እንትን واخبرتكم يا اخوه عندك ان دمو سبحان الله عنده ነው በመንበር ወጣና በመስጊድ ነው እና የቋንቋ ችሎታ አለው የአረብኛ ቋንቋ ችሎታ አለው ዒልም አለው ቁርአን ይሐፈዘ ነው አሐዲስ ይሐፈዘ ነው ደሞ ሲናገር በጣም ሰው የሚማርክ ሰው ነው ተናገረ ተናገረ ተናገረና በመስጊድ የነበሩ ሰዎች አብሎ ሲያይት በቃ ደስ ሰላቸው ከዛ በኋላ መስጊዱ ሰላተ ጁማዓ ተሰገደና ሄዱ ማለት ነው ለማግስቱ ልጁ ተናገር ቢሉት ልኩት ብሎ በቃ ምላሱ ተጠቅልሎ አልናገር ማለት ባከ ተናገር ቢሉት ምንም ይላል خلاص ወደ ሆስፒታል ቢወስዱት ማፊ ፋይዳ ወደ ሆስፒታል ቢወስዱት ማፊ ፋይዳ ከዛ ወደ ሼኾች ወሰዱትና 3 ሳምንት ሲቀሩለት ምላሱ ተከፈተ ማለት ነው ምንድነው አይን ነው ለምን አይን መጣ ወደዱታ ከመውደድ እኮ ነው አብዛኞቹ ከመውደድ ይመጣል አይኑና ይወድቃል ከዛ በኋላ እንትን ይዘጋል ማለት ነው طيب اذا يقول العلماء اذا راى انسان في نفسه انه يعين نفسه متقات كونه عند نجر كايه كانت عين وقته سو يميابلش مهونن يمتق كونهالو يجب عليك اما ان تبارك وداون عند سو ستاي ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك عليه يمتل كونه منم ادلم ይህ ነገር የማትል ከሆነ ግን እቤትህ ቁጭ ብለህ አርፈህ ቁጭ በል ይላሉ ሰው በተሰበሰበት እንትን አትሂድ ምክንያቱም ሰው እንዳታሰቃይ ይላሉ እንዲያው ምን አሉ ዑለማ አንድ ሰው የታወቀ ሰው ከሆነ ያኒ አይን የሚያወድቅ ሰው ከሆነ የዛ ከተማ አሚር ወይም አለቃ ወይም የፖሊሱ መሪ ወይም ደሞ ያገሪቱ መሪ ወይም ደሞ የከተማው የማዘጋጃ ቤት እንትን ባለባት ይሄን ሰው ሰው በተሰበሰበበት እንዳይሄድ መከልከል አለበት አለ እንዲከለከለው ያስፈልጋል ምክንያቱም በየሄደበት አይን የሚያወድቅ ከሆነ በጣም ምሽኪላ ነው ይሄ ነገር ስለዚህ ይሄ ነው እንትን ያለው ከዛ በኋላ سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين يا نبي اچ ساعه سلم ሁለት ልጆች ያገቡ مبشر بالجنه عثمان بن عفان عند كان ቤታቸው ሲገቡ عند በጣም ቆንጆ ልጅ አዩ ማለት ነው ወንድ ልጅ ነው ትንሽ ነው بس ቆንጆ ነው በጣም ከዛ በኋላ ምን አሉ ነብይ سيدنا عثمان ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك عليه قالونا ከዛ በኋላ ምን አሉ يا ناس قالوا لناتنا لباتو دسموا نونته قالوا دسموا نونته يلج يعني دسموا نونته ማለት ነው يعني سودوه ازي كطيمو ككنفروا بتاش ያለው እዛ ላይ ጥቁር ነገር ቅቡት ትንሽ መልኩ እንዲበላሽ ማለት ነው ምክንያቱም በጣም ቆንጆ ሆኗል እና ትንሽ ጥቁር ምናምን ቅቡበት እዚ ጉንጭ ላይ እዚ እንትኑ ላይ ያኒ ጥቁር ምናምን አድርጉበት ሰው አተኩሮ እንዳያየው ብለው ተናገሩ ምክንያቱም ከባድ መልክና ውበት ደሞ ዴኮር ከጨመርክበት በጣም መጥፎ ነው يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم تتنققوا እናንተ በአላህ ያመናችሁ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ህርዝና መስጠንቀቂያና መከላከያ አርጉ ምንድነው መከላከያው ተህሲን ቁርአን አዝካር ምናምን ትቀራለ አሁን ያልኳችሁ በማንኛውም ቦታ ስትሄድ ኢንሻአላህ በጨለማ ቦታ ጅን ምናምን አሎ ተብሎ የሚጠረጠርበት ነገር እዛ ስትገባ ምን ትላለ አዑዙ ቢከሊማቲላህ ተማት ሚን ሸሪ ማ ኸለቅ ቢስሚላህ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ይህን ካልክ እውነት ነው የፈለገው ሸር ቢኖር ይቆራረጣል እዛ ጊዜ طيب بل في ايه واضحه جدا في القران በጣም ግልጽ የሆነችው እንዴት መሰላችሁ እሷ سيدنا يعقوب 11 ልጆች የነበሩት ትልቅ ነብይና ረሱል ናቸው ከነዚህ ልጆች አንዱ ዩሱፍ ነው እና ዩሱፍ ሲጠፋ ጠፍቶ ተሽጦ ወደ አንድ የግብጽ እንትን አልገባም እዛ አሁን ልጆቹ ምን አሉ ዋሽተው ጅበላው አሉ ዋሽተው ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ سيدنا يعقوب እንግዲህ ምን አላቸው እባካችሁ ሂዱ ፈልጉት ፈላልጉት ምናምን አለ እና ታሪኩ በጣም ረጅም ነው በመጨረሻ በግብጽ ሀገር አለ ዩሱፍ የተባለው ትልቁ መሪ ሆኖ በግብጽ አለ ተብሎ ሲሰማ 10 ልጆቹ ላካቸው سيدنا يعقوب ልጆቹ በሙሉ ላካቸውና እዛ ገብታችሁ መጀመሪያ እህል ታመጣላችሁ እህል እዛ ነበር እንትን የሚለው ሂዱና አላችሁ ግን ምን አላችሁ ስትገቡ የኔ ልጆች አብራችሁ አትግቡ አላችሁ አብራችሁ ካገባችሁ በጣም ቆንጆ ነበሩ የነብይ ልጆች ናቸው ቀይ ናቸው የሚያምሩና ውበት ያላቸው ነው አስሩ አንዳንድ የሚመስሉ ጎርማሶች ናቸው እንደዚህ ተሰብስቦ ሲገቡ ሁሉ ሰው እንደዚህ ሲያያቸው አይን ያወድቅባቸዋል ምን አላችሁ እባካችሁ ስትገቡ ወደ ከተማው አንድ በዚህ አንድ በዚህ አንድ ሁለት በዚህ ሶስት በዚህ እና ተበታተናችሁ ግቡ እንጂ በአንድ ጊዜ እንዳትገቡ አላችሁ يقول سبحانه وتعالى في هذا وقال يعني يعقوب نو وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه انا سرقاتشو اندزي تبتاتناچو غبو انجي عين اندايودقباچو يلال يك قران نو انغدي سلازي عين انداله 101 بمتو نو منامنو ولتنيا دومو انت تعويذات كادركنا مغارجا كادرك مكلاكيا كادرك دومو عين ليودقبا هايتشلم طيب ممكن واحد يسال لماذا لا يتوكل على الله ለምንድነው እንደዚህ በቃ አላህ በአላህ ከተወከለ ምን ሊመጣበታል ካለ ተሳስተሃል ነው አለን لان يتوكل ترجم سلاለውክ ነው እንጂ እንደዚህ አትልም ነበር ايش هو التوكل قال العلماء جميع العلماء يقولون التوكل له جناحان توكلك ሁለት ክንፍ ያለው ነው አሉ አንድ ርግብ ክንፍዋ ከተሰበረ አንዱ ለመብረር አትችልም አንድ ሰው ደግሞ የተወከለ ሁለት ክንፍ ከሌለው ተወከለ የሚለው ነገር በተግባር ሊያውለው አይችልም አንዱ ክንፍ ምን አለው የተወከሉ على الله አሁን ወንድማችን እንዳለው እምነትህ በአላህ መተው በመቶ ታረጋግጣለ ሁሉ ነገር ከአላህ ነው የሚያሳምም አላህ ነው የሚያድን አላህ ነው ደሃ የሚያርግ ሀብታም የሚያርግ አላህ ብቻ ነው ብለህ ታምናለህ والجوارح تفعل او تعمل اكلت ደግሞ አስባብ ያደርጋል ይገባቻል በልብህ ትወከላለህ በእጅህና በእግር ደግሞ ትሰራለህ እንጂ ዝም ብለህ ሁለት እጅህ አጣመረ በቤት ቁጭ ብለህ አላህ ርዝቅ ሊያወርድ ነው ብትል አንተሞ ጭንቅላጥህ ተነክተዋል ነው ምንለው ለምሳሌ እኔ ሐዲስ ሳይህል እንገራችሁ አንዱ ገጠርተኛ ነው ግመል ይዞ መጣና ወደ መስጂድ ገባ ግመሉ ወደዛ በደጃፉ ትቶ ወደ መስጂድ ገባና ነቢያችን ይጠይቅ ነበር ከዛ አንዱ አለው انت عربي قالو نعم جمل هي تالچ قالو والله بوچ تچات قالو طيب انديت ذات تتلاله منا منا يا اخي توكلت على الله عليه توكلت على الله انبا الله توكيه ذات توكوات عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها فتوكل هدنا اسراتنا كذا توكل على الله كلا سركات ما چاكا وسط تغبالچ بچاكا ست توكيه نبر تلاله لا اعقلها فتوكل اسرات كذب ولا توكل على الله سبحانه وتعالى طيب ومما يساعدك في التحرز من العين الاحتفاظ بالاسرار لا تخرج اسرارك مستيرك لا اتاوت ابلو مستير له مستير ايوطام يا اخو سيتم وندم مستيرك له بانچنا ببالش يتدبك مستير نعمه وين مطفو نجر وي طور نجر اتاوتاو ستروا باك يقول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا سبحان الله حديث صحيح صححه الالباني الشيخ الألباني صحيح يا لو من يلالو نبياتشن استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكثمان عند نقر اتكد كمشروع ويمدمو عند نقر بروجكت كجمراتشو عند سرا كجمراتشو نا مجرشا درسو يعني وطعتو كما سايتو بفيت لسوات تنقروالو انا اكتمو بكثمان انتن ترادو يلالو استعينوا على انجاح حوائجكم بالكثمان نا اسرار التاوتو اندي راداتشو كفلقاتشو مجرش اسكمي درس انتن التاوتو ليش وكل ذي نعمة محسود هلو نعمة دمو حاسد اللو يقام اتشالو يا اخوة والله العظيم ايه نقركو كهك بلايكون والله هلو نعمة حاسد اللو انتي قن من حسد يمياودك بهتاك مانتي يوددكو سو لهون اتشلال قوادنياه لهون اتشلال قوادنياش لهون اتشلال تتشلالش بتقام يا قربشيات قوادنيا حسدنا እኔ አይን ልታወድቅብሽ ትችላለች። ስለዚህ ምስጢር አይነገርም ያ اخوا በተለይ በተለይ አንድ ስራ ከጀመርክ እስከ መጨረሻው መጨረሻ እስከሚደርስና ውጤቱ እስከምታይ ድረስ ለሰው አትንገር። ደሞ አንድ ነገር አለ፣ አንተ ለሰው ከነገርክ ዞር ብሎ ሄዶ ያ ስራ ሲሰራበት አንተ ይፈርስብሃል። ምስጢር አይነገርም ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። طيب ويقول صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. عينكو كبات نغر كونو يلالو نبياتشن عندان دقزي عينكو يقدلالالو عين يسولي جقدلال تقدلو قبر موتو ودا قبر اسكميهد تارقوالج دمو قمل بتقام تلك يونو تشو قمل عينكو ودا قباتوكو يعني انفت فتا تربك بكا نزي تودك انا ባለቤቷ መጥቶ ያርዳታል። ከዛ በኋላ ስጋ አርጎ ወደ ቀድር አርጎ ወደ ድስት ምናምን ያደረገ ይበላታል ማለት ነው። العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. قدر ማለት ድስት ማለት ነው። እና በትወድም በትወድም አርደህ ትበላታለህ፣ ምክንያቱም عين ስለወደቀባት ማለት ነው። طيب ومن عجيب العين اخوه بتام يغرمو عين ነገር አሉ። يقع من اعمى سبحان الله العظيم كاور سو عين يودقبحال من اغباو عين عين يللو سو عيني ود كبال. نعم قالوا اذا وصف له المعين يا سويو كتجلص الله ثمالتنا. لمثال ممكن عند تمطانا لو وندموا وندموا اوور نو لو وندوا متلالج يا سويو كو سبحان الله قنجنا وكو يي هود يميبال كبورج يلوم كو لك بايجه يمتشبط كو نو دمو يي تكشاو كو سفا يالرو كو يي ترس كو بتام نچ كو نو دمو طغرو سيابطرو كو لك يوسف كو نو ميمسلو دمو يا سبحان الله كسوغا يالو قوا دمو بتام هايلنيا كو نو بلا تغلصالج اورو يسمال يسما يسما يسما يسمانا يخزنال በጭቅላጡ ላይ የተቀረጸ የተቀረጸ ያ ሰውየው ምን አይነት መሆኑን አወቀና አይን ያወድቅበታል። እውር ከእውር አይን ይወድቃላሉ። ሱብሃንአላህ ومما يخفى عن الناس ان الانسان يعين نفسه يدمو በጣም የሚደንቀው ነው። አንተ ሰምታችሁ ታቃላችሁ አልሰማችሁ? ለመጀመሪያ ነው አንተ ራስ ለራስህ ደሞ አይን ታወድቅ መስለኝ ይገለበጥና በትከሻው ያያል፣ ይገለበጥ በጀርባው ያያል፣ ይገለበጥና ጨጉሩ ያበጠረ 5 10 ደቂቃ በዛ በጣም ያጅበዋል። እንትኑ የሱን መልክና እንትን የተገለባበ ሴትም እንደዚህ እንዴ سيتما قماش ساعات هذا اللجم تارقو دي ما شاء الله فقط سلما سونا مقدرو تلا اللج كذا هلا نزيد أوراق አውድክ ታረጉና አረ ጦግሬም ጨረቃት መስላች መኪናዋ እንደዚህ አፈኩረታ ያታለ اذا ما قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله መኪናዋ ስትል አንድ ነገር ይገጥባታል አይኑ ወድቅባታል ከማን ካንተ ስለዚህ አይኑ ከራስ ሊወድቅ ይችላል ከእውር ሰው ሊወድቅ ይችላልና መጠንቀቅ አለብን ይላል طيب ايش الفرق بين الحسد والعين بحسدنا بعين ያለው ልዩነት ምንድነው تلك ليونت عليه قالوا اما العين اعجاب ومحبه عين مالت بتام متفود انتن كفكر يمطى اندزي يمتايو ستودونا بتام ستتغرم يه عين محبه يبالال يفكر عين يبالال يه نجر حسد جن هو تمني زوال النعمه يا يا يهو بغدنيا وين بوندم يا يهو نعمه اندي لك نو دعاء متارغو حسد معناته ايه نو لمثالي انديت غدنياو عليك ادله انغدي ايتشي ليج بالوا بتام قنجو نو هابتام نو امورو الله دين الله بتام نو متودو ميستو ياتشي غدنياو انغدي بحسد انت من تلالج يدمو بقار مكنارو قطت بيموت طرو نبر ويم دمو بفاتو انديت دسيل نبر بقافوا باتلم بلبوا اندزي تلالج. هذا حسد، هذا حسد. ايش معنى حسد؟ تمني زوال النعمة بسو بوندمي هال النعمة اندي لك يمتمني كوني، هذا حسد. نا ينقر دمو اندو عالم منا لمسلاشو حسد يميا درقسو كوالو مجمّر يمي قداو راسونو مجمّر يمي قاتلو راسونو. لمن مسلاشو انت لمسالي قدني هالي قنزب بسو سطو تال الله سبحانه وتعالى دين سطو تال وبت سطو تال لجوش سطو تال انت اهون بهوده بكا ار بله يهني ما بلك بله بتازن يلكال أيلكم الله يسطو نجر أيلكم. إذن يقول واحد من العلماء سل حسد سنجر من على مسلاشو عجبت من الحسد ما أعدله عند حسدكو تكك الفرد يمسطونا فتحاوي هونو طرفت يمسطوكو عند حسدكو على يهم عليه عجبت من الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. يعني مجمّر يقدلو راسو نوالي راسو ينقدلال مكرياتهم حاسد مالتكو مرضكو نو انت هود انت قرطهنو زم يمتلو نجي بحاسد يمتكيرو نقر يلم عند نقر ياسك عن من دنو عندو نو باقراتشن نقري بتقرنيانش نيه تقرنيان متاوكو تسامر لاتشو تقرنيان متاوكو دمو نقري استي استور قموت عندو نو منالو شخنا لاتشو نعم موتوا بغيظكم من مالتنا ولاچو موتوا بغيظكم يعني تقطعچو موتوا مالتنا انغدي يعني بقطعچونا باذناچو قموتو انجي اسلاموچما اني الله ولاچو ايه نجر لذا للمنافقوچنا للكافروچ نو بلاچو موتو انجي اندزي يتمنياچون موتوا بغيظكم من مالتنا ولاچو شيخ من قالوا ارحمت الليكا موت مالتي يلومو حمت الليكا موت مالتي يلومو يعني من لبلاشو بامرنيا بقى تقرارت اهنا تشمالك موت مالتنو علاچو مالتنو سلازي يهدمو حاسد يهونو سو بقى تكومار ترونو تشمالكو نو ميموتو انجي يميقيرو نغير يلم نو ملو. طيب ومره حصل ان امراه كانت ترضع نعم وهذا الشاب يا أخوة يقول الشيخ وحيد الشيخ وحيد تلقو يا رقية عالم ناتشو قبس أوي ناتشو بقبس يالو أهون قدي أرجتوا الانجي تلق موحد هونو عالم ناتشو عندهم عندان دقزي بزي بس أولي عربي أمتو كشيخ عبد العزيز باز كشيخ محمد صالح بن عثيمين كموفتي ومنامني قنان يالو انا بقبس يالو اسكاهون درس بألم وسط بزي بزماناتشن اسكاهون درس اند الشيخ وحيد جني مياس وطاسو التايام سلا اسكاهون درس كباد رقيا ميا درقونا تلالك اتشو جنوش كسونا توتوتو يميا باروت الشيخ وحيد ناتشو اندام هلت مصحف اللاتشو انما كاتشو هلت مصحف بارجنو يعني ببكوت الصارم البتار يميلو عند مصحف اللي عند مصحف اللي دمو انديت جن كسو اندام التاوت عميل مصحف اللي انا شيخ وحيد عندك امنا لو مسلاتشو سبحان الله يقول بيتيك وش بيا يالله هو قالو عرات انقروش مت ودا بيا يتالو انا السلام عليكم لو قبونا تكمتو كذب هلا شهي عمتان تقطو هاتقطو عند ساعت يميهون كوش عالونا تجعوتن سيهدو علي وداونو سيوتو كامست دقيقة بحالا يني سالون علو بس تسر بسالونو بشي ميكوترو تلوش متو علي تل كيت اندى متو كيت اندى تفترو علاكم بسالونو بقى تلوش لك اندى غرف غرفو علي اني قرمين مدنو يهالكو كذب هلا مستي استني ني باكشي بلا متعبن من امثلات يني بالا لشني نعم اني كو شاهس ساته اندزي بچورا اي نبرنا ياو اراتنياو سوكو انتي متناغرو نغر اي سمام نبر قطا ود سالونو ود منطافو ود بيترو ود انتونو ود برو منامن اتكوري اي نبر بيتو بتام طرو نونا بيتاچو اندزي اتكوري اي نبر انا اينو كوني ودقبت هالوت غرس الشيخ الوحيد منالو سبحان الله اندزي اي تشال او بزي بچورا ارغساي بتام مندنو سويو ابدنو اندزي بلا اتكوري اي نبر قالو فقال الشيخ وحيد فقرأت له المعوذات قلت قل أعوذ آية الكرسي قل هو الله أحد أن يا أين يالو آيات أول سورة البقرة آخر سورة البقرة آية الكرسي سورة الفاتحة كره كره كره هنا بقى ريسا بريسا هنا بيته نزات ثلاث بمول موت والي سبحان الله العظيم. إذن العين حق العين حق نعم. إذن أقول بمجر الشاء الآن ما هو علاج العين عيني كهونة أهن انديت هرقهنو يمتفوسو عينو بزيح عينة النقاقرهن يا أخوانا نقول انتنو انديت هرقهن دمتفوسو كمالة تشم بفيت عيني ودك أبتسو انديت هقواله مجمرا يهن نقاقر لمسالي وندمه اللي لجيه اللي أرلم تأبايو تك أي ربه أكشنو تك أي ربه عين اندي ودك أبت انديت هرقهن هقواله. قال العلماء أن نجرك مسفري عند أسكمة أول عند والو تراه دائما حزين كل جزء بإذنت لا يتعي والله بقى دستني عيونهم كل جزء قدي أهون يمسد أشوم لك كتوج بمورو بعند سو باي جنوم يعني دمو عندك عند زي تاي توال بلو أدلم لا كل جزء تدقاقمو ينجر يمتهي بتكون سويو عين دودك أبتنا متتوقعو إن تراه دائما حزين عند هلا الثانية دقات قلبه تكون أسرع يعني يلبو ترتع يلبو انتن انك سكاسي بتقام تلو تلو تلو تلو تلو يمتالالو. طيب سوس الثانية كتمة اندزي ايك ايه يلب انتن كتمة لبو زقتي لالبكة ما تنفس يا كتوال عليه. كذب هلا أرى الثانية بكاء متكرر بدون سبب مياسلك اسنقر باقنيم زنبلو بقى أمباو منامن ياوطال يالك سالين دزي على منم سبب يالك سالين لالو. أمستنيا ضعف الذاكرة تنانتنا يتبع لي زاري رسال كان دي ساعت بفيتيا الكو نقر يرسال ذاكرتو ميموري يسو ميموري تنش يعني إداك مالنا بزو نقرت لكواتر أي تشلم لالو. سدستنيا الإهمال في المظهر إيه توقع نو أنا بسونا تشلا إلال لمسالي عندي تسيت بالالات لكن مطفوت لبسالج اقرو اتابطرم حمرا منا من اتارقم يعني بالوا يمودو نغير ديكور منا من اتارقم بكا شلا تلالج نا زمبلا بكا عند غرد تمسلالج ويم دمو زمبلا بكا قشاشا منا متمسلالج مكناتهم قد يلاثم بسونتوا قد يلاثم يي عين نوالو. سلازي الاهمال في المظهر وندم بهون دزي بكا شلا يلال بكا عند شميس كادرغ عند ور كسو غاي هونال راسو اي بطرم اشي. سبعتنيا له ضعف التركيز ستناغرو بمولو لب للب اي سمهم دزي بقى تركيز يلو ميلالو كثره نعم. كذا بهلا ضعف الحفظ اهون سوره الفاتحه بتحفظو ك عند ساعه بهلا يرسوال قل يا الكافرون بتحفظو كل ساعه بهلا يرسوال يعني يحفظ نجر ضعف وانا لالو. نوم كثير بعد تعب وأرق نا لما تنيا سيل تولو انكل فاي متعبتم يسك عيال لكن ده نش انتني تكك على نجر يكك على النزي تولو اي متعلتم هل سوي تنيا اسو اي متع كتنيا دمو بحيلن ومتانسو الزاق زي لالو. طيب كثرة التثاؤب في قراءة القرآن مع الدموع قرآن سي قراء دمو بزو من دونه بامرنا ينبالو يا زقننا لو متلو بزو ينبهق بتقرنيا ينبهق مالتنو إلى لنتن ما زقات بزو ما زقات يا بزال مالتنو قرآن سيكا بايا وترمو مكراتو يتقلى لندزي ما زقات يا إشي يا زقات سال نعم لندزي ينبهق مالتنو بتقرنيا. كذا وهلا يشعر باليأس دائما أن تسفى يقرط على هل جزي أبشر إن دزي كنو ثل تسفى مقرط نجر يا تقوى لالو. طيب عدم الثقة في نفسه السوق وزنو يتمارنو لكن براسو إمنة اللوم هل جزي إنكو ودك أنني إنكو سنفنني إنكو دزي كوني إنكو بلاشنني يميل نجر بتشكلات بتشي يمت أسجروال وزنو سو يتمارنو بتعام لب يالله سونه لكن عين سلو الدكبت راسون يا سان نسال اندزي هالو. طيب الفشل في التجارة سبحان الله العظيم بقبب باتنت النقد أبزاني وشوي فشلال بنقدي قبل لكن يعني دلهاي قونات صفهم يكسرال لمن أين سلو ودك أبت بطا تركيز يلو ميلالو بمجرشا اندازي مساسلون قروش يتاي بطلا لكن عند قزي تاي توبت بله أين ودك أبت التلم تدقاقمو كنزي أهوني تقسكواتشو دمو بمولو اندي تايبت قديت هذا اللم كنزي تقسكواتشو يتدقاقم نقر سينورو يه عين اندو دقبت ترقاقت اللي هلو طيب كذبو هلا إذن الآن عين انديت اندمي ودك مني مسلال عين شقرو من دنو هلو سمتنال آهون عين يازو سو انديت تادنو الله انديت تفوسو الله اندي تارقه رقية تارق الله يهنا وانا ونقرو اهن يملو نقرنو كيف تعالج المعين قال العلماء اذا كنت تعرف العائن عين يودك ابسو كوكو بتام كلال نقرنو تامت او الله وضوء يادرق قال سويو يوضوء يادرق ابت وها باند سهنتات ارق امنا عين يودك أبس وتامت الله كذابها لا في مواضع السجود مواضع الصلاة بهلت قلبته ببته بفيته ببستجربة وندزي ترج والله وهو وهو يا عين يودك أبس وهو وضوء هذا الرقبة تراكمه سويه ترج أبس الله ندزي ترج أنه وديونه من نساو وديونه من نسا لهنا قر تدرقوا البنبيات جزي طيب كان عامر يميبالو عند صحابي نبر انا بمنقد سيالفالو عند بتقام كونجي هونو يسمنت امت لجنو كونجي هونو لج قلاون ستات طبايونا من هالي عامر انتي من اينت جوبنانو الجوبنو يسونت انتي دس سلالي سونت منا من هالي ودياونو لجو انفتفتنا تنكتكتنا ودك سويو لجنو يودكو كذبوا هلا تشكمو ود النبي عليه الصلاة والسلام وصلوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تتهمون ما انو متترطروت اينا ودو قبت بلواتشو يمتترطروا السوال لي اولو عامر سيالفكو انديت يمسلك انجو سونت نو بلو سينا قرسن تنال طروت هلو عامر متانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عامر على ما تقتلون اخوانكم لمن وندمو تشاشو انتقدل اللاتشو الا بركت بارك الله فيك ما شاء الله لا قوة إلا بالله بله بتغنكو يانت أين أي ود كبت من بركو لمن دنو ود مشاشني متقدلو إيش ينقريه نانا ودو أرقالو ودو أدرق سويونا لجون بدن بارقو سيرجو بتنا سانا هيدا مالتنو كزانا بياتشن انده هقي أسكمت أولنيه نقر عند سو ترو يمياو يمودو نقر كايه قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك الله فيك الله يبارك فيك قالك عين واي ود كبت مارو طيب انقدي اهون من بلنال عينو لما فوز كفلك يا عين يا ودك سو كاغنيهو نغرو تقلله بزي كتنو عين من نسوالو طيب او تغسل ما مس السوكا لاغنيهو دمو السوكا لاغنيهو من تارغاله اسو يا يازو نغر باجو يعرفه ويم دمو يوسط لبسو كاغنيه يوست سوري يوست كناثيرا ويم تاقيا براسو يوم يارغو تاقيا ويم كتس أغرو كاغنية ما نتي السو سونتو يلكفة ويم دمو ينكان اغر كاغنية السون اتأبونا كزاي وطاوهارغ دمو رج ابت يا عيني ودك ابت نا إنسال مالتنو سلزي وي راسو يمتا ودو يارغ ويم دمو السو ينكابت نغر يعني بوهارغ ترج ابت الله مالتنو لزا عيني ودك ابت نغر طيب طيب السو ما لا غنينم يسو اثر يسو السو ينكابت دمو الا غنينم منم نغير يلنم من ترغاله والله انقدي تقرا القران قران ارجه بس بزو تن طرف ياسفلغال بالقران بالقران بالقران بالقران عين عينو ليوغر يشلال يقلله كن عين يودكبسو ستاغنيو نو ويم يسو يلبسو نغير ستاغنيو يلو طيب ايش اهون عين يودك أبسو ترترحل لب بلو الزهلاي بطام تأمر تسمع الله شعون من دنو لمسالي أنت لجيه عين ودك أبتال قن عين يودك أبسو يعني mostly alcohol إقالينو بله ترترحل قن وندمي ناس تي تاتبه ውዱእ አርጋ ስጠንና ይህ ሰውየው አይን ስለወደቀበት ካንተ ነው ብትለው በጣም ይበሽቃል። እኔ ቡዳ ነኝ ወይ እኔ አይና ወድቃለሁ ወይ እንደዚህ ብሎኛል ጠብና ቂም በቀል ነው የሚያነሳ ካንተ፣ ስለዚህ እንደዚህ አትበለው እንደዚህ አይባልም። ምንድነው ምትለው አሉ። ሁለት ምክንያት አለ። አንደኛው አሉ ወንድሜ ትለዋለህ፣ ነዓም አንተ ዘመዳችን ነህ፣ ሁሉ ጊዜ በቤታችን የመጣ ትበላለህ ትጠጣለህ። አሁን እኔ ባለቤቴ፣ ልጆቼ፣ ወንድሞቼ፣ አባቴ፣ እናቴ ሁላችን ያን ውዱ አርገን ሰጥተን ለልጄ የታመመው ልጅ ውሃ ስለሰር ረጨንበትና እስቲ ከኛ ጋር ብትሆን ደስ ይላል። አንተም ዘመዳችን ስለሆንክ ያጎቴ ልጅ ስለሆንክ እንግዲህ እኛ ያደረግንበት ለምን አታደርገን? ምናልባት ያን የኛ ካልሆነ ያንተ፣ ያንተ ካልሆነ ደግሞ የኛ ስትለው ይቀዘቅዛል። እሺ ምን አለበት ብሎ ይሰጣሃል። طيب ይህ ሁሉ ነገር ካልቻል ካሉ አንዲት መንገድ አለች፣ ከአንድ ዓለም የወጣሽ መንገድ ነች፣ በጣም ጥሩ የሆነችው መንገድ ነች አሉ። ይህን ነገር ብትጠቀምበት በጣም ጥሩ ይሆናል አሉ። እንዴት ነው እሱ? በደንብ ስሙኝ። አሁን አንተ እገሌ የተባለ ሰው ለልጅህ ወይም ለወንድምህ አይን እንዳወደቀበት ተረጋግጠሃል። ግን እንዴት ውዱ አርግና ስጠኝ ብትለው ደግሞ አልቻልክም። ምን አለ አንድ ዓለም የቁል አንተ በመስጊድ ስትገናኙ ከሱ ጋር ምን በለው ሐቢብ ትለዋለሁ። ነዓም ዛሬ ወላህ ብያለሁ ምሳ ከኔ ጋር ነው የምትበላው፣ ወይም ደግሞ እራት ከኔ ጋር ነው የምትበላው፣ ወይም ደግሞ እስቲ ቤት ሄደን ጋህዋ እንጠጣለን፣ ትንሽ ደግሞ እስቲ ትንሽ ባለቤታችን የተወቹ ነገር አለ ቀመስ ቀመስ እናደርጋለን ብለህ በቃ ጋብዘው ወደ ቤት። እንግዲህ ስትጋብዘው ወደ ቤት ይመጣል። ዓለሙ ምን አለ ምግብ የምታቀርብለት ምግብ ሙዝና ፍራፍሬ አታቀርብለት። ምንድነው የምታቀርብለት? ማር አቅርብለት ካለ፣ ቅቤ አቅርብለት፣ ጮማ ስጋ አቅርብለት። ለምንድን ነው? ምክንያቱም መታጠብ እንዳለበት ነው። ያኒ ማር ከበላ እጁ ይታጠባል፣ ወይም ደግሞ ቅቤ ምናምን ያለበት ከበላ ደሩሪ ነው፣ ግዴታ ነው፣ ሊታጠብ ነው። አሁን በቃ እጁ እንደሚጨማለቅ አድርገህ ከንፈሩ ምናምኑ በምግብ እንደሚጨማለቅ አድርገህ አብላው አለ። ሲበላ ሲጠጣ ከዛ በኋላ እንግዲህ ውሃ እንታጠብ ይልሃል አይደለም? طيب ውሃ እንታጠብ ብሎ በዛ በቧንቧው ሄዶ ሊታጠብ ነው። ላ አንተ ምን ታደርጋለህ? ውሃ ሲል والله ቅርታ አድርግልን ዛሬ ቧንቧው ተቋርጧል እና ውሃ የለም፣ ውሃ ጨርሶ ስለሌለን እኔ ላሳጥብህ ነኝ። አሁን እጅህና እግርህ ደግሞ ወዲያውኑ ለምን ውዱእ አታረግም? ያው አሁን አስር አዛን ስለሚል አንተ ውዱእ አድርግ እኔም ውዱእ ላድርግ ነው። ግን ቧንቧው ስለሌለ እኔ አፈሳለሁ፣ አንተ ውዱእ ታረጋለህ። አንተ ስትጨርስ ደግሞ እንዳይጠረጥርህ፣ እንግዲህ እንዳይጠረጥርህ፣ አንተ ስትጨርስ ደግሞ እኔ ውዱእ አድርጋለሁ፣ አንተ ታፈስልኛለህ። ከዛ በኋላ ሁለታችን ውዱእ አድርገን በዛው ደግሞ ታጥበን ወደ መስጊድ እንሄዳለን ስትለው ምንም ነገር አይጠረጥርም፣ እሺ ይልሃል። እንግዲህ ቧንቧ የለም፣ ውሃ የለም። ምን ታመጣለህ? ትልቅ ሳህን ታመጣና አንተ ታፈሳለህ፣ እሱ ውዱእ ያረጋል። ማይሽዑር አስለን አያውቅም። እሱ ውዱእ ያረጋል፣ በሳህኑ አከማቸው እንትኑ። ከዛ በኋላ አምጥተህ በአንድ ቦታ እሱ ታፈሰዋለህ፣ በአንድ ሳህን ሌላ ታፈሰዋለህ። ከዛ በኋላ ደስ እንዲለው አንተ ደግሞ እስቲ አሁን አፍስልኝና እኔ ደግሞ ውዱእ አረጋለሁ ትላለህ። ውዱእ ታረጋለህ፣ ሁለታችሁም ውዱእ አድርጋችሁ ሄደ። እሱ ከሄደ ያ እሱ የታጠበበት ነገር አምጥተህ ለልጁ ከራጨኸው፣ ልክ አይኔ ያወደቀበት እሱ ከሆነ ወዲያው ነው ልጁ የሚነሳው። ታውቃላችሁ ይህን ታክቲክ? በጣም እኔ ደስ አለችኝ ይቺ ነገር። ምክንያቱም ሰውየው አሁን ምንም ነገር አወለን በውስጥ በቤቱ የታመመ ሰው መኖር አያውቅም። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የአይን መሆኑን አያውቅም። ምንም ነገር የሚያውቀው የለም። ላኪን ቧንቧ የለም፣ ውሃ የለም። خلاص በእጁ አድርጎ በሳህን ታጠበ፣ ሄደ ሰውየው። ከዛ በኋላ ይህ እንደ መድኃኒት ሊጠቀምበት ይችላል አሉ። طيب በመጨረሻ ምን ላለሁ አንድ ሰው አሉ ለምሳሌ የራስ ምታት ከያዘው በአይን እኮ ይመጣል። አይን ከወደቀበት አንድ ሰው የራስ ምታት ይዘዋል እና ወይም ደግሞ አንድ በእጁ ላይ አንድ ነገር የሚያመው ካለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ በግራ እጅህ በቀኝ እጅህ አድርገ ወደዛ በሚያምህ ቦታ እንደዚህ አስቀምጠው አሉ። ይኸውላችሁ አሁን ብታዩኝ ታዩ ነበር። በቀኝ እጅህ አድርገ በተለን ራስ ነው የሚያምህ፣ ቀኝ እጅህ በራስ ላይ አስቀምጠው። ከዛ ምን ትላለህ? أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سوست قالت ناچو أعوذ أهون يميكرص كاله يقرصو سو اندغنا سمتو ليصفو يشلال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر كزي كما غنيو كمياسق أي نجر بالله تلك أنت أعوذ بالله يا الكرنا الله الككلنج تلاله إنا وداونو نو ميرقون تنو الله كتقبل له ماتنو. ومرة جاء سيدنا جبريل راسا تشوكنو راس سيدنا جبريل متو نبياتش صلى الله عليه وسلم سلتاممو تعويذ يادرغو سيدنا جبريل نو سيدنا جبريل لنبياتش صلى الله عليه وسلم التعويذ يادرغلاچو من علاچو قال يا رسول الله اشتكيت عندي عند نجر يمه نجر الله والو نبياتش صلى الله عليه وسلم فرقاه سيدنا جبريل من بلون رقية الرجلات بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك يا سيدنا جبريل لا نبيات صلى الله عليه وسلم يا الرجلات رقيانو بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك كلال طيب وتقول أنت دم كفلك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني أو أن يشفيك أو أن يشفيك رقية متدرج لتسو يهندع تارق الله له بسم الله نعم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ثلاله وإذا كنت تشك أن أحدا من يدخل بيتك أنه عائن نعم ان بطام يمترطرو سو كونه سويو كتا انت لليجيكو عيني ودكبت انت نه انچنه اتبلو بطام كبادنا ادغنيا نغر نوالو وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين لجاچو يفاطمه لجوش نو يلجاچو لجوش صلى الله عليه وسلم اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة يي نغر اهون يمقرا لاچو ان شاء الله بصوف التسفروت نو اني مبيشرش لنغراچو نني انا دومو يعني يتقرصو شريط كاله كذا التوسس تشلالاچو نبياچ صلى الله عليه وسلم للجوچاچو حسن و حسين يميادرغوت ينبره تعويذ اعيذكما بكلمات الله التامة تصوروا معي كلمات الله بزوج زي يكررال بزوج زي يدغاغمال مكنياتهم هي كلمات الله هي الدواء كلمات الله هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة طيب إذن أبناء أنت ينتلجوش شلالو بليلة النقاقر ينتلجوش كنبيات شلجوش يبلتالو أي بلتهم اليوم يبسالو لكن نبياتين انكوان الله حفزاتشو هلوش لجاتشو كوان دزي هرقو يعني رقيا درقو اللاتشو ينبرو انت ما كسنت سيطان يمتولو انا كسنت جن يمنولو يعني ياسفل لغانا لقدي رقيا طيب اذن اهون لا تقال لو انا ارات تنقروش هلو انزي ارات تنقروش كعين لكلو كلوثي چلالو بإذن ربي سبحانه وتعالى عينك ندي ودقبه نا انداي ودقبه يميوسنو انزي اراتناچو كنزي اراتنا نغروج تكلكل يلالو اندو انغدي جنرال انتنو ميارغو اهو سمارايز يادركوني ستر محاسن من تخاف عليه انت الى راسه نو متفراو لمست نو متفرالات لليجه نو متفرالات عين انداي ودقبت نا محاسن طرطرو نغير يالو اتاوطاو دبقو سترو مكنياتهم عين حساد دايود كبت أند عدم مبالغة في التزين لانتم للجوتشهم لسانوشهم لمستهم بزو زينة تارك زينة مالت ديكور نا بزو كريم بزو حمرة بزو لبس بزو تنبك مجبرة يميان صبرك نقرأ اللب بزو ديكور التارك سوستنيا التحصين بالأذكار قبل أن يقع عينك كمودك وبهيت أننا ليلت ويم أذكار الصباح أذكار المساء بتشلما ست قبا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسبسبا ست قبا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ينقر كابزة شيطان كانت يرقال انجي اي متام حسد عين يميبالو نغر انت اي قربم اراتنيا نا مقرشا تتوكلوا على الله كليا لكن مع الاسباب اسباب يادركنا يسره يميدرغو نغر يادرك تتوكل على الله كليا من دنو يمياسم الله نو الفاعل والممرض والذي يعافي ويطعمني ويسقيني ويميتني ويحييني الله سبحانه وتعالى بتشانو بلا بامنات بلبه بامنات بزيت صنع الله لكن سرايه سرحنا ونلالن الان اذكر لكم الايات التي نقراها هي مقرشانو انغدي اهون يعني يميقروت نجر اتكسالله ان انت ود القران هداچو يعني كوت ارغواچو الناسو የሚቀሩት ነገር ነው እነቴ በጣም በጣም አስፈላጊ ናቸው አሁን የምነግራችሁ አያ ፉላን ሚን ሱረት ፉላን አያ ፉላን ሚን ሱረት ፉላን እላለሁ እንግዲህ አሁን የአይን ብቻ ነው የምነግራችሁ አይን የወደቀበት ሰብ እና አሁን የሚከተሉት አያት ያን ትቀራላችሁ ማለት ነው لكن هناك شيء ينبغي ان نعرفه وهو ان اي دواء حتى القران لا يشفي ابدا قرانم راسه ادنم يفلقون قرآن بتكرى آدنم إلا بإذن ربي سبحانه وتعالى الله كالفكده يفلقون يا دكتور أشمد هاريث قرآن بهونم راسو الله كالفكده ليادنه أيتشنم إيه عندنا نو الأمر الثاني لابد للقارئ والمقروء عليه يقين يميكرى لثنا ميكرى سو هلتم إمنت دين راتشو يسفل لقال انديت إمنت يه قرآن يا الله كلام مهونم بإذن ربي يميادن مهونون فوس مهونون نامك ألدنا ما فيز ما شوف يلبهم ويمدمو إشي نكراست إنه مكرا لا ندزي ما يفرسوال بدن بارقه هذه رقية كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم شفاء بإذن الله بله أمنه بيكين إنجي يمي كرا إمنت كاللو يمي كرابت دمو زنبلو مينك أنا يمي أشوف كهنة نقرو أي سرام ወይም ደግሞ ያ የሚቀራበት በጣም በጣም በጣም እንትን እምነት ያደረገ የሚቀራው ግን ለገንዘብ ከሆነ ለዩልኝ ስሙልኝ ከሆነ ደግሞ ነገሩ አይሰራም ስለት ሁለቱም በኢማን መጠመር አለባቸው طيب اذا እንደዚህ ከሆነ እንግዲህ አሁን የሚቀሩት ነገር እኔ ልጥቀስላችሁና እናንተ መዝግቡት ይሄ የመጨረሻ ደርሳችን የአይን ነው እንግዲህ ዛሬ የተማርነው ስለ አይን ብቻ ነው ስለ ጅንና ስለ ሐሰድ نغنى من قطره ان شاء الله سلازي زاري يا عين اياتوش بيتشال نغراچو اشي بمجمرى درجه مزغوت ان انت اياو بيتشا رقمنا اياو سوره اولا سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمين اسكول الضالين امين يبد تدغاغمو طرو نو ثانيا اول سوره البقره عندنيا اسك خمسنيا ايه الف لام ميم ذلك الكتاب له اسك وأولئك هم المفلحون أمست آياتنا تشون نزي أول سورة البقرة طيب سوستنيا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة إلى آخر الآية طيب أردتنيا مجرشا سورة البقرة سوست آياتنا تشون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم إلى مجرشا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نا نزي سوستنا تشون قتلوا في سورة البقرة مثو زتأين قطر مثو زتأين آية يقول سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا يتنانتنا آية كونيتش تساوصل لاتشو تنانتنا يتفسرش نيتش ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر إن الله على كل شيء قدير يهيش آية ما توزت أن ينج بسورة البقرة يهيش متكرر لش ما أثنو كذب هلا في سورة النساء يعني قطر أمس أرات من إلى الله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس نقري أهوني مكرر لش من دنو يحسدنا يا عين بتشانا شون نزي أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما يتشنا متكرر لش إشي سورة القلم سورة القلم مجرشة آية أمسى أندنيانا أمسى هولتنيا هولت آياناتشو ييتش آية إخوة نبياتشنا صلى الله عليه وسلم عندك أن كبيتي يوتو بك قريشتشو بزا راك بلو ثنش بمالو هونو ياشوفو نبر بنبياتشن ياشوفو بدن باتوكرو يايوت نبر نبياتشي صلى الله عليه وسلم سيوتو بك اندزي اندزي والقد قد اندزي هالو بك ودك أي ودا ولا ودك أني ودا انتن لودكو فلقو يعني تنش تنكساك اسندزي كتبلو الهيدو ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ልክ እንደ ሰከረ ሰው እንደዚህ ማለት ጀመሩ ምክንያቱም እነዛ የሚያዩዋቸው አይን ስላወደቀባቸው እንደዚህ አለ አላህ Subhanahu Ta'ala ይሄን አያ ወረደና ይሄን እየቀራ ሲወጣ ከቤት ምንም ነገር አይደርሰው ነበር ወእየካዱ الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين ይሄ ነገር እየቀራ ከወጣ ከአይን እና ከሐሰል ሊከለክል ይችላል እሺ ከዛ ቀጥሎ في سورة الأعراف 198 وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون نا يعين عين يعني يودكبتن ايه نغر مدهنيت نو كذا قطره سوره الكهف سوره الكهف بتام اسفلاغي هونهچو نهچي والله اني بزو شيخوچ اقالو بزيچ بچا كعين يادانو باذن الله سبحانه وتعالى قالو من يلال بسوره الكهف ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا يجن كقرحت ان بتام عيني متكلكل هنا تشلالو كذا قطلو سورة ياسين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إشي بمجر الشو عيني ودك أبت سب بسورة البقرة سلسازة أين آية سلسازة أين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أن ندزي مساسل آيات لتكرى الله تشوتي تشلاله أن العلماء وشم تبارك الذي بيده الملك يتأمر له النزي أهوني الكوات شنو آيات إشي ينكك الرهبها لا النزي بمولكك الرهبها لا كذبها لا ينبيات شنو آثار قلت الله لمسالي لجيه كوني عيني ودك أبت أهوني الكوات شنو قر جوه بله بجرو اتقب هنا تقرا له نجر انا تقرا تقرا تقرا تقرا لهنا عينو يتقاتل يتقاتل يدكم نو ميهدو بمجرشا اهون يملاچو دعاء تارغاله معناتنو يمجرشا درساچن نو نبياچن يدمو ان نجر رساتاله قل يا الكافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس يهن دمو اترسا بمانينيوم بسحر يهن بعيني يهن بجني يهن انزي هيرسوم بمجرشا ينبياتشن نبياتشن يتولن أدعيا أسكتلة تلالهن الرقيا وبزيه إموالال مالثنو الرقيا ويا عيني رقيا أهم بالكتب مولو تتقلوا المالثنو دعاوتش من إلالو يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاه اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولثنيا بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك سوستنيا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أهن يدقم كتنو أهن يالكوات شنو أرادتنيا أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون طيب أمستنيا أهن يالكوات شنو يميام مهبوتا إجهتا سكمتنا من تلاله بسم الله ثلاثا بسم الله بسم الله بسم الله ثم سبات تقزي دومو أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبات تقزي ثلاله طيب كذبه لا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن أهن بأند ساعة تكل وإن بأول ساعة نوي ترسكت يعين بيتشانو زارية تناقركت عيننا حسدي ودك أبت سو እንዴት አርጎ ከመውደቁ እንደሚከላከል ከወደቀበት በኋላ ደግሞ እንዴት አርጎ علاج እንደሚያደርግ ደግሞ የወደቀበት ሰው እንዴት እንደምታውቀው ምን አይነት ምልክት አለው በሙሉ አሁን በዝርዝር በሰፊው ተገልጿል ማለት ነው። አድዓዎቹምና ቁርአኖቹም እንደዚህ ይሄን እንደዚህ መስላሉ የነቢያችን ዱዓም እንደዚህ መስላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ይተካለላል ወነስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أن يلهمنا رشدنا هل يالكتاهون بمولو والله من تقم يالوم تقم يالوم تقمو مجمّر يونا مجرّشاو كالله بيتشانو لكن الله بزي عينت دعا رقو بزي عينت رقيا رقو سلالنا ونجي الشفاء أوله وآخره من عند الله سبحانه وتعالى الله همتاولتك لكلوات تشلم الله هالفلقو رمولتاوات تشلم بزي امنتك تنبالنا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ثياقه قال اسك اراث امس ثياقوش نفقدالن كذا بهالا يبرتانا بتام يغالي ينهت درساچن نو مكنياتهم يجننا يسحر نجر اهون بزو نجر يودقه سوتشو يودقوبت نجر سلهونه يجننا يسحر نجر نجا نكتلال ان شاء الله والله اعلم ما يكفري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بارك الله فيكم أستاذ أبو محمد جزاك الله خير جزاء صفاء بالمركونو محاضرة يدرقون لن إن شاء الله ندموتنا توتي لاند أمستقيقة أستاذ أبو محمد أبو سلمان يفلقوتال أبو سلمان يفلقوتال ساعة كما أنتن كما هونو بفيت عندي أبو سلمان أنا أقرب يملس أستاذ أستاذ أبو سلمان سلمي فلقوت عندك زي أبو سلمان أنا أقرب يملس إن شاء الله. جزاك الله خير جزاء عفوا عندك زي أستاذ كما تعداتش وفيت مكتناتو عندي تياكي كتجمرة يا أخوكم رجم ساعة لكوي لكتر سلميتشل سلزي إن شاء الله أستاذ أبو سلمان أونلاين يتبقوت نونا عندك دي أستاذ أبو سلمان أن أقروه من لسو. جزاك الله خير جزاء انقديه من الله يعمل لتاتشو واندم هتوش كان لاتشو يعمل لتاتشو واندم هتوش كان لاتشو إن شاء الله يتكدى سلالة يتكدى ولنا سلالة في لاتشو سلالة بإذن الله بالله فكاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القباني وزيلة زيلة القباني مرحبا إن شاء الله مرحبا شيتو سنة ياكيوش مرحبا كاستنا قرنبوالا يهدو تبولوال يتوسنة ياكيوتن كاستنا قربوها إن شاء الله. هنانية جاوب سيشال ما يكي أجنات ياكي شنكتين هنان قالش هنان قالش أوكي ما يكي ياكي شنكتين إن شاء الله كتي ياكي بوهلا تبلال ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم يا جماعة. اوكي جزاكم الله خير. اني سياسة تمرو عند طياقي وينم بدن بسلال قبن بيابرارو لي بشتاوچ ياو بهولت عينت اندهونونا ياو بقرحاننا بسننا نو يمن عندنياو بشتا يمن ادنو مالتنا كولتو محل انا بقرحان قبتوين يالا قرحان بمقرات كبشتاوچ مفوس اندمنيچل بسننا ميلو قلس اسلالونا لي ኡስታዝ እየሰሙኝ ከሆነ በሱና ያሉትን ቢያብራሩልኝ ሰምተውኛል ኡስታዝ? አንዳንድ ወይንም ጥያቄው መድከም ካለብኝ ደጋሚ ኦኬ ኢንሻአላህ ኡስታዝ ቀደም ስለ በሽታ ሲያስረዱ በሁለት አይነት ከፍለውታል አንደኛው ያው በሐኪም የምንድነው በሆስፒታልም በመናምን ማለት ነው በህክምና ሁለተኛው ደግሞ ያው በቁርአን እንደምንድን ያ በቁርአን የሚለው ግልጽ ሆኖልኛል በሱና የሚለው እሱ ስላልገባኝ ኢንሻአላህ እሱን ቢያስረዱኝ جزاكم الله خيرا ابن حزم አሁን እንደሰሙኝ ነው ካልሰሙኝ ያው ደግሞ ማይክ ይዛለሁ جزاكم الله خيرا ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله اوكي استاذ ابن حزم ማይክ ያስ ምናልባት استاذ ابو احمد بيزي مسلم بيزي ساعه ابن حزم ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عفوا ما شاء الله حياك الله استاذ ابو مكه قد مبارك بارك الله فيكم استاذ متوال ان شاء الله في المايك يزالوا حنانيه منالبات استاذ ابو محمد استملسوا نو السنه مالت النبيياتين صلاه الله عليه وسلم فلق مالت نو النبيياتين صلاه الله عليه وسلم فلق ويم دمو النبي صلى الله عليه وسلم اهلا بكم استاذ ቤት ተጓዙበት መንገድ ወይም ደግሞ ሐዲስ ተብሎ የሚታወቀው በሱና ይገለጻል ወይም ሱና ተብሎ ይታወቃል እንዴ መስደር አልኢስላም ተብሎ የሚታወቀው የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያሉት ባረከላሁ ፊክ ኡስታዝ ቁርአን ወሱና ነው ቁርአን ነው ሐዲስ ረሱል ሰለላሁ ነው ኢንሻአላህ መሐመድ ተመልሷል እስኪ መጥሎ ባረከላሁ ጀዛከላሁ ኡስታዝ በመካ አህለን ቢኩም ማይክ ፍሪ ኡስታዝ መሐመድ ሰላሙ አለይኩም وعليكم السلام اخي ابن حزم ابن حزم انت كما جمر درس سلمان البركس كما تشرشاو لمن تنش عند عند قال تنش بتنزر لنطرو نبر الناس اللي تبالو موضوع منامن يعني جماري بنوره عند 5 دقيقه انا دسي لنياريني انا اجاوط انا مكناتو اني ايتشالو كما جمر ستغبا ايتشه نبر ትንሽ መጨመሪያ ካለ ጥሩ ነው ከሌለ ደግሞ እስቲ ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድ ኢንሻአላህ ጥያቄዎቹ ካሉ 3 4 ጥያቄ እንጨምራለን ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم استاذ جزاك الله خير اكرمك الله وعزك انجدي يتسطاو تمرت حقيقه باهون ساعات لاي بتلاي ببزوتوش لاي بتلاي يبزو سيتوتشاچن مسراتاي شجر سلوونه بيانس شرعوي هنا مفتيهي ويم اقطاجا مسطتو بزوچو لجن لسحرنا مسل نغروچ اجي بمسطتاچو كبي اتساسر لموطات سيبالنا ويم كانلو شجر لمقرف سيبال ትክክለኛውን እስላማዊ መንገድ የመፍትሄ መስመር ሳይሆን ካለማወቅን በተነሳ የሚከተሉት ብዙ ጊዜ ሽርክያት ወይም ደግሞ እንዲሁ መንገድ ላይስቱ የሚችሉ አስተሳሰቦች ውስጥ ነው ይሄንን ማወቁና መነገሩ በጣም ወሳኝ ነው በተለይ እንደዚህ በተፍሲል እያንዳንዱ ጉዳይ ወይም ደግሞ ቢመሰረታቸው አመጣጡ እርምጃው እንቅስቃሴው በሰውነት ላይ ወይም በጉዳዩ በተደረገበት አካል ላይ ሊፈጥራቸው የሚችለው ነገር በጣም በስፋት ገልጸው ተርስታዝ ባረከላሁ ፊክ ያስቀሩት ነገር የለም ይሄንን የበለጠ ማወቃቸው እህቶች የበለጠ በተለይ ለዚህ ጉዳይ ተጎጆች እህቶች ናቸው ብዙ ጊዜ ሴቶች ላይ በጣም ብዙ ከባድ ነገር አለ በእንደዚህ ጋር በተያያዘ አንዷ ላይ ያላት አስተሳሰብ ቅናት አንዷ ላይ የሚያደርጓቸው ነገሮች በጣም ሰፊ ነው ለቀበለጠ የሚያደርገው ደግሞ እና ውጭ ዓለም ላይ ያሉት እህቶች በተለይ ለዚህ የተጋለጡ ናቸው በተለይ አረብ ዓለም ላይ በጣም ብዙ እህቶች በዚህ አደጋ ላይ ወድቀዋል እንግዲህ አንዱ ላይ ተኛም አንዱ ላይ በሚታየው خیر በሚመለከቱት ነገር ብዙ የተለያየ ችግሮች የተፈጠሩ ስለሆነ ያሉት ለዚህ ነገር ለማስተካከል መፍትሄው እንግዲህ እስላም ነው እንግዲህ እስላም ከችግሩ በፊት መፍትሄን አስቀምጣ ድነው ከችግሩ በፊት መፍትሄን አስቀምጧል። ሁለት ደግሞ ችግሩ ከተፈጠረ በሐያት ላይ እንዴት አድርገን ልናስተካክለው እንችላለን? እንዴት አድርገን ራሳችንን እስላም ባመጣው መፍትሄ ሐሳብ መጠቀም እንችላለን የሚለው ነገር ላይ ነውና ይሄ መሰረታዊ ነገር ነው የተሰጠው ትምህርት። ምክንያቱም እኔ ብዙ ማለት ያስፈልጋለኝ ቢያላምንም ሁሉ ነገር ገልጸውታል። የበለጠ ደግሞ ኢንሻአላህ ነገም በስፋት እንደሚነገር ስለተናገሩ ያን ደግሞ የበለጠ ሰውን ተጠቃሚ ያደርገዋል ብዬ አምናለሁ። እንዲሁ ያሉ እህቶች ወንድሞች እየጠየቁ በቅርብ ከኡስታዞች ከመሻይኾችና እስላማዊ መልእክት ሊያስተላልፉላቸው ከሚችሉ ሰዎች እንትን ቢሉ የበለጠ ደግሞ ሰው ራሱን ጠብቆ መሄድ ይችላል። ከዛ በላይ ትልቁ ነገር አሁንም ነገም ከነገ ወዲያም እህቶች ወንድሞቻችን እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሸይጣንን ደካማ አድርጎ ነው የፈጠረው። ለኛ በሰውነታችን ውስጥ የመንቀሳቀስ ስልጣን ቢሰጠውም ኢነ ከደ ሸይጣን ካነ ደዒፋ የሸይጣን ተንኮል ደካማ ነው። ስለዚህ አቅሙ ውስን ነው። ያን አውቀን ብዙ ጊዜ ትልቁ የኛ ችግር እንግዲህ ቁርአንን የያዘ ሰው ሱነተ ረሱል የያችን ሰለላም መንገድ የያዘ ሰው አፍካር ሰማል መስአ የያዘ ሰው አላህ ለእንደዚህ ነገር ይጋለጣል ተብሎ ይታሰባል። አምራችን ላይ ልጅ ላይ ልጅ የሰጠነው ግምትና ደረጃ ትልቅ በመሆኑ ብዙ ጊዜ ለዚህ ነገር ተጠቂ ሆነናልና እዛ ላይ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። ኢኽወተ ኢማን ወአኽዋት አላህ ይርዳችሁ። ለማንኛውም ኢንሻአላህ ጊዜ እንዳንሻማ ኡስታዝ ጋር ያሉ ጥያቄዎች ካሉ ለጥያቄዎቹ መልስ ሰጥተው እሳቸውም ረጅም ሰዓት ስለያዙ እንዲያርፉ ኢንሻአላህ ወደ እናንተ ለቀቀላ አፎን ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወንድሞችና እህቶች ማይክ ፍሪ ስላለ እንግዲህ ቶሎ ቶሎ ብላችሁ በአምስት ደቂቃ ጥያቄዎችን እንጨርስ እና እጃውጡ እንግዲህ አትጠብቁ ብዙ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ይሰማል ወንድሞችና እህቶች? ይሰማል ይሰማል? አልহামዱሊላህ ኡስታዝ አቡ መሐመድ ከኔ በፊት የጠየቀሽ እህታችን አለችና ዮሳም መልስ መጀመሪያ ቅድሚያ ደስ አለ መስጠት ነው የቆየሁትና አሁንም ቅድሚያ ላንቺ ሰጥቻለሁ እህቴና እንግዲህ እጅሽን አውጪ እና እጅሽን አውጪ ቅድሚያ ላንቺ ሰጥቻለሁ ባረከላሁ ፊክ። ኦኬ ከእንግዲህ ካለወጣሽ እንግዲህ ልቅደምና እንግዲህ አፉ በይ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወንድሞቼና እህቶቼ ይሰማል? ይሰማል ወይ? አይሰማም? አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ። جزاك الله خير ابو محمد ربنا يديك عافيه ربنا يحفظك ربنا يديك عافيه ربنا يصلح لك ذريتك وربنا يتقبل دعوتك يا رب يرفع درجتك في جنه الفردوس على نبينا وصديقين والشهداء مع الصالحين ربنا يحفظك من كل شر يا حبيبي جزاك الله خير. ابو محمد ابو استاذ ابو محمد انيت ياك من مار سكر لالو سو اهون كاراتو كاراتو مار عندي دواء مهون الحمد لله استمركن الحمد لله ان مار سكر ياللبس سو اي بزابتين مو سكر بمبلابت كيز مار بمبلابت كيز يتشل متيك بتشان سكر ياللبس سو مار كبلا نا يا سكر كف اي جو دوموي بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما يكفي اشي سلازي غداي سلامارو غداي كعلماءچو بزو تنغاغرنال اطباءچم زي يالو دكتوروچم بزو تنغاغرنال سلازي انا بمجمرى درجه يعني من اللي بلاچ اوريجينال معاري هونو مارو ከነብይ ወጣ ያልተደባለቀበት ነገር ትክክለኛውና ጥሩ ማርክ ሆነ ብዙ አይጎዳም አሉ። يعني لك نو سكر انقدي سكر سلالو لكن ينب سكر سلهونه بزو انتنا دمو نبياچس صلى الله عليه وسلم سكر يالو اي بلا سكر يللو اي بلا بالنجر علالوم علالوم جن انت نو انقدي ايه نجر يمتارغو بمجمرى درجه بزاي غزي سكر يالو يللوم ايتاوقم نبر بنبياچن غزي ايه نجر ايتاوقم بيهونم نبياچس صلى الله عليه وسلم ي بقران ياسقمطو نو الله سبحانه وتعالى شفاء بلو سلاسقمطو نبياچنم يهن نجر لم بمرغاغت اني سنب سلا عسل عند كتاب الله تلك كتاب تلك بطام تلك كتاب نو سلا عسل بتش يناغرال انا جن وناو نغرو عسلو ينب انا يعني انتن ابابا بلتا يامطاتشو مهون علبت انجي نبو راسو سكر بلتو يامطاو مار ويم دومو مارو راسو سكر يتدبلقبت نغر انا ايه كهونما بطام غوجي نو بطام بطام غوجي نو معارو اصلي كهونه جن عند عند نغر مار بزو اي غدا مالو اطباءوچم طيقنال ሁለተኛ ደሞ ለምን አንተ ወጥን يا اخي ወጥን ወጥን ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ አንተ በሙሉ የምትበላቸው ነገር አቋርጥ አቋርጠህ ማር ብቻ ውሰድ ለምሳሌ አንተ ወጥ የምትበላ ከሆነ ወተት የምትጠጣ ከሆነ ምን የምትጠጣ ምናምን ይሁን ሁሉ አቋርጠህ ናሽ ስኳር እንዳይጨምርብን ካልክ አንተ ዋ በውሃ አርገ በጥብጠህ ማር ብላ ስታ نا ايه مدهانيت اندالو الله سو انداوم انداند سوش من اندالو ماركو سكر يسكر باشتا بطام يقنسال يلالو ايه نغر بتكبار على يهوتم كن اندزي يميلو سوش قالو ولذلك اهون يا متاو يسكر باشتا الله سبحانه وتعالى فوق عرشه هنا ياسقمطو تلك ايا بالقران شفاء نو يالو ليافرسو ايتشلم انيا مناقو عسل شفاء نو ከዛ በኋላ የመጡ በሽታዎች ከነሱ ላይ ስማማ ይችላል ማር ብቻ አይደለም ሌላም እኮ አለ ለምሳሌ አንዳንድ እንትን መድኃኒት አሉ አንዳንድ ምግብ አሉ የተወሰነ እንትን በሽታ ካለ ከሱ ጋር ማስማማ አለ ማር ብቻ አይደለም ስለዚህ የማይስማማ ከሆነ እንደሚስማማ ታረጋዋለ ለምሳሌ ምግብ ሁሉ ተተህ ቀኑን በሙሉ ማር ስትጠጣት ውላለ ስኳር ብዙ አይጨምርም ምክንያቱም ሌሎች ምግብ ስላቋረጥ ሁለተኛ ደግሞ ትክክለኛው ደምበኛ ማር እንደምታመጣ ይሁንና ደግሞ ብዛት እኮ አይሉም ነቢያችን ሰለላም ማር ጠጣ ሲሉ እኮ በፊስቶ አርገው አይደለም የምትጠጣው ወይም ደግሞ ዝም ብለ 10 ማንካ 20 ማንካ አይደለም አንዲት ማንኪያ ጥዋት ስትነሳ ለምሳሌ አንዲት ትንሽዋ ማንኪያ ያኒ ቀመስ ብታርግ በቂ ነው እኮ ይህ ነገር ብዙ አይደለም የሚጠጣውና እኛ ምን ነው አሁን አቂዳችን በእንትኑ በማር ሽፋ እንዳለው የፈለገውን ጠቢብ ቢመጣ የፈለገውን ፍልስፍና ቢገባበት ይህ ነገር በኢማናችን ቀጥ እንዳልነው ሽፋ ነው ሽፋ ነው لكن انت ነው እንግዲህ የምታደርገው እንደማይ ጎዳ አርገ ወደዚ ወደዛ ወደዛ አርገ አስተካክለ የምትጠጣው አንተ ነህ ግን ዋናው ነገሩ ማአሩ ትክክል ማአር መሆን አለበት ነው ምለው ናም مايك فري ወንድሞች ብዙ አትዘጋዩ እንግዲህ እንግዲህ እኔ ማይክ ፍሪሴል ወይም አንዱ ማይክ ፍሪሴል አምስት ደቂቃ ከቆየማ በጣም ጊዜ እየተገደረ ነው እስቲ ማይክ ፍሪስ ይባል ወዲያውኑ ወሰዱት ማይኩ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته انكم ترنيال نبركم كني هوتاچ نبرو سوچ ودوا على صدقيو نو ترنيوش قالو لقالوني استاذ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عفو بلوني السؤال خارج الموضوع تنش أساسا بيهونا قد دايس لهونا نو كموضوع تنش وطع على كأرستو تنش وطع على تياك إنو مت أي كوت يهونتش عند هتاتشن ودا إن شاء الله مسلم هنا لك كرستنا مالتنو نازاري نكاح اندي تاسر لات فلقال لك بيت سووچوا كافروش ناتشو سوا كاگر رقان ويلچو تياكي هون نكاح سرو يتبالنو ياو إنيانن جن مان زي هاگر ياو قاضي منامن يلم سوا مانن موكل عاللبات ياو زي وندموچ هتوچ عاللن جن بيت سووچوا زي عدلوم زي عاللوتم بيهون كافروش ناتشو نا عندت نادرك هن تندتلو كلير يا قلت ان دار اقول له السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. እንግዲህ አንድ እንትን يعني ዑለማዎች ያስቀመጡት አንድ መሰሰው አለ እሱ ምንድነው አልካፊሩ ላ ይኩኑ ወልያን ለልሙእሚን አው ለልሙእሚና ይቺ ልጅ አሁን እንግዲህ ከቤተሰቦቿ እስልምና ለያች ለያት በቃ هي مسلمه ليس لها ولي امر الا القاضي او الامام او السلطان يا غرو مري ويم يا غريو قاضي ويم مفتي ويم امامو السنو ابات هونو مدرات معناتنو سلازي لمثاله بسعود عربيا كهونه بمانينيوم كتما قاضي ياله قاضي بيت هدا نكاح تارغالچ ويم دمو باوروبا كهونه قاضي بلاچو ياسقمطاچو تان سو لي نور يشلال اني اهو انغدي افتال يسطبت عالچلم لمثاله بهولاندا قاضي بلاچو ياسقمطاچو عند سو الله እሱ ቃዲ ሆኖ ሊድራት ይችላል ግን የትሂድ እናንተ ነው የምታውቁት እንግዲህ እዛ ያለው ዑለማዎችና እዛ ያለው ሰዎች ጠይቅና ይሄነው ከፍተኛ የእስልምና ባለስልጣን አለው የተባለ ነግራችሁ ነበር በዚህ ከተማ አንዲት በቤቴ መጣ እንግዲህ አሰለመሽና ከዛ ሆላ ገለዋን ልታጠብ አደረኩት ሸሃዳ ተቀባበለች ሰላት አስተማርናት ምናምን ሁሉ ነገር እንትን ስትል ሄደችና እኔ አንዳንድ ዳዕዋ የሚያርጉ ሴቶች አሉ ከነሱ ጋር አስቀመጥኳትና አስተማሩዋት ሰላት ጀመረች ከአንድ ሳምንት በኋላ አንድ ሶማሊ ደወለልኝና ይህች ልጅ በጣም ጥሩ ልጅ ነች እኔ ሚስታለችኝ ግን እንደ ሁለተኛ ሚስት ላገባት ፈልጋለሁ አለኝ والله በጣም ጥሩ ነው አልኩት ግን እኔ ወልይ አምሩ አይደለሁምና ወልይ አምሩ ቃዲ ነው ከፈለክናና እንወሰዳቸዋል ራሴ በራሴ ያ ሶማሊውና ልጅቷን ይዝጄ ሁለቱም ይዤ ወደ ቃዲ ሄድኩና ቃዲው በጣም ደስ አለውና ንካሐሰረላቸው ስለዚህ ወልይ አምሩ ቃዲ ነው እና ወደ ቃዲ ሄዳችሁ ንካሐሰሩላት ቃዲ ከሌለ ደግሞ የቃዲ ቦታ ያያዘ ከፍተኛ ባለ ስልጣን እስልምና እሱ ሊያስርላት ይችላል والله اعلم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله ألف خير أستاذ أني عند تياك يالن عند اهتب برايبت يتقيق اتشنو تياك ايو اندازي هلال اهتاتشن يتقيق اتشو بسعودي يسارج سالج ود ستارك عند قصوية متسرادمو ما شاء الله اغريشين دس يلا على على الشات كذا بوحالا احتاجين اهون اغروان يا سمامات نو يا مندن يميبالو يا كاتال يا حكا مالته يا ساك كاتال انا كسيتتوا دمو غنينت يلاچو يلنيم تلالچ اهون من مارق قالبين تلالچ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እሺ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቲ መጨረሻ ጥያቄ ነው ኢንሻአላህ በፕራይቬት ብዙ ሰው ስለሚፈልገኝ ወደ ፕራይቬት ሄዳለሁ ኢንሻአላህ እና ወንድማችን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አልነበርክም መሰለኝ ከመጀመሪያ درس እስከ መጨረሻ ብትኖር ኖሮ አሁን ይመልስኮ ተመልሰዋል ታጠብ ይግረሽ ቆንጆ ነው አለቻት خلاص አይን ወደቀባት ማለት ነውና ልጅቷ የምታውቃት ከሆነ ታምጣና ታጥባ ገላዋን ብትታጠብ ግዴታ አይደለም ትንውዱ ለማረግ እና ገላዋ ብትታጠብ ወይም ደግሞ እጅዋና እግሯ ምናም ታጥባ ብትሰጥና ቢረጭባት በጣም እንትን ይሆናል ያኔ ትድን ላይ ኢንሻአላህ باذن الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ቀጣ አይኔ ወደቀባት ነች እንደዚህ ስትል እና በደርስ ያልኩት ምንድነው የምታውቀው ከሆነ አይኔ ያወደቀበት ቀላል ነው እሱ የታጠበት ነገር ረጭበትና ይነሳል አልኩት ከዛ በኋላ ደግሞ እንዳልኳችሁ ቁርአን ምናምን ታበዛለች ኢንሻአላህ باذن الله ትድናለች ይሄ መጨረሻ እንትን ጥያቄ ይሆናል ኢንሻአላህ እና ከዛ ቀጥሎ ነገ እንገናኝ ኢንሻአላህ ትንሽ በፕራይቬት ብዙ ሰዎች እንትን ያንኳኩ ስላስቸገሩኝ ነው እና በዚህ ይተካለላል والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ማይክ ፍሪ ኢንሻአላህ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير جزاء أستاذنا وحبيبنا وشيخنا وعبونا ما شاء الله بارك الله فيكم جزاك الله خير الجزاء الله يتأمر اللوت الله يتبقوت الله درجات كف يا رجل اللوت الله أرسونم بيسبوتنم الله يتبقوت أستاذ والله ينقديه لا تتكلم بث بتعام تلك درس تلك تمرتنا يا سلال لفوت ينقديه سمتو أرسون باستماروت بتناقروت نعم بسمانو سر على منا والمنتقام بسوت الله يرزقن جزاك الله خير جزاء انقدي يزيان تشكر يا الله بن سوت كالن وندمهتوچ انات اباتوچ زاري ب روقا هلاي استاذ ياستماروت معناتنو تلك درس نو يسطون بتلي زي لاي بتام بزو غزي تياكي بتياكي مفك ميقربو بصوفم هنا مايك بمياز بزو غزي يقربال لزي انقدي بقي هنا مس لزاري لزاري زاري باستماروت لاي በቂ ሆነ መርሲ ያገኛችሁ ይመስልኛል ኢንሻአላህ በጣም ብዙ ጥያቄዎች እዚህ ቦታ ላይ እንደሚነሱ እርግጠኛ ነኝ በጣም ከ20 ከ30 በላይ እንደሚነሱ ነገር ግን ነገም ቀጣይ ደርሳቸው ይሄ ስለሆነ አላህ ካለ ማለት ነው ነገም ቀጣይ ደርሳቸው ይሄ ስለሆነ ኢንሻአላህ ስለዚህ ነገም በተከታታይ እንግዲህ ለሚሰጥ ሁለት ድረስ ሁለት ቀን ማለት ነው ሰኞና ማክሰኞ የነገውም ቀጣይ ድረስ ከዚህ ሁለት ክፍል ሁለት ይከተላል ማለት ነው አላህ ካለ باذن الله قال الله يجزا سويبلن ሁለተኛ ابو محمد ማለት ነው በሰኞና ማክሰኞ ቁርአን ተፍሲር በሚያስተምሩት ላይ በወር አንድ ጊዜ በመሐደራ መልኩ ማለት ነው ያን ነገር አስመልክቶ ለምሳሌ ባለፈው ጊዜ ትዳርን በተመለከተ በትዳር ዙሪያ እየሰጡት درسአለ ማለት ነው ዛሬ ደግሞ ይሄንን ሩቃ በሚል መሐደራ አድርጓል በወር አንድ ጊዜ ማለት ነው ቁርአን ተፍሲር እየሰጡ በዚህ ዙሪያ ላይ ማለት ነው ይሄን አስመልክቶ በተፍሲሩ ዙሪያ አስመልክቶ ማለት ነው አንድ ቀን ማለት ነው በወር አንድ ቀን መሐደራ ያርጉልናል ኢንሻአላህ ያን ሐሳብ ነው እንትን ያለው ቢዝኒላህ እንግዲህ አላህ ሰምቶ የሚጠቀሙ በሰዎች አላህ ያርገን ሱብሃንአላህ እንግዲህ ኡስታዞቻችን በየጊዜው ያስተምሩናል ይነግሩናል ወላሂ ያላቸውን ዒልም በይዞ ወደ ቤታቸው አልተቀመጡም ያፈሰሱብን ነው ነገር ግን እኛ የተጠቀምንበት ነው ወይስ አንተጠቀምበትም ይሄ ሁሉም የራሱን ጥያቄ መጠየቅ አለበት ሁሉም ሰው ራሱን ጠይቆ ራሱን መመለስ አለበት ወልሱ ማግኘት አለበት ነገር ግን አልሐምዱሊላህ በዚህ ሰዓት በዚህ ዘመን ማለት ነው ሰው መኝታ ክፍሉ ድረስ ነው እንትን ይሄደለት ያለው ዒልም ይሄደለት ያለው ቢሮ ድረስ ነው ይሄደለት ያለው ኦኬ ዘጊታችሁ ለመጣችሁ ኢንሻአላህ የተቀደማለ እንዲሁም ሌሎችም ኡስታዞች አሉ ኡስታዝ ባመካም ኦንላይን ይታዩኛላሉ ኢንሻአላህ ይከተላል እንዲሁም ደግሞ ነገም ደግሞ ይከተላል አላህ ካለ ነገም ደግሞ ክፍል ሁለት አላችሁ ቢዝኒላህ ክፍል ሁለት አላችሁ በዚህ ዙሪያ ላይ ማለት ነው አላህ ካለ ጥያቄ ካላችሁ በዚህ ዙሪያ ላይ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ኡስታዝ ባመካም ኦንላይን አለው ብናዝም አለ መሰለኝ ትንሽ ቀደም የሆነ የነካካቸው ነገሮች አሉ መሰለኝ والله اعلم ስለዚህ እንግዲህ ኢንሻአላህ እኛ የቀዳ ነው ሌላ ጊዜ ማለት ነው ሌላ ጊዜ ልናሰማችሁ እንችላለን ሌላ ጊዜ ልናሰማችሁ እንችላለን ኡስታዞች ይያሉ እንትን ማሰማት አስፈላጊ አይደለም ኡስታዞች ይያሉ ላይቭ ቀጥታ ድርስ መማር እየቻለን ቅጂ ማስተማሩ አስፈልጋ ያለምና ማሻአላህ ጀዛከላሁ ኡስታዝ ማመካ አሉ ይጃውታል ጀዛከላሁ ኸይር ጀዛ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይክ ፍሪ ኡስታዝ ማመካ ጥያቄ ነው ያላት እንደ ወይም ወንድም ከሆነ ኢንሻአላህ